بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضينا، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان الصدق للآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن بلغته ليله القدر، اللهم اجعلنا ممن بلغته ليله القدر فكان فيها من الفائزين، فكنا فيها من الفائزين. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وارض عنا واغفر لنا. اسال ربي سبحانه وتعالى يا احبتي ان تجعل ايامنا مباركه في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان يبلغنا فيه كل ما نتمناه، وان يبلغنا فيه منا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا تضيع، انه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على نبيك المصطفى عدد ما صلى عليه الذاكرين الى ان تقوم الساعه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احبتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين. أقول أمر الساعات وأمر الأعمار ويمر بنا العمر وتطوى الصفحات. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن تطوى صفحاتنا على العمل الصالح. أسأل ربي أن تطوى صفحاتنا على العمل الصالح. وعلى العمر المبارك، فلا يبارك العمر أحبائي إلا إذا ملئ العمر بالطاعة. إذا ملئ العمر بالطاعة كان عمرا مباركا. وإذا ملئ العمر بالمعصية كان عمرا غير مبارك. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تبارك في سماعاتنا وفي أنفسنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا وفي زوجياتنا وفي أولادنا وفي أحبائنا يا رب العالمين. ثم أما بعد، نقول عندما ندخل هذا الشهر الكريم شهر رمضان بنية الصيام، نسترد بعض النوايا اللي ممكن تصحبها، لأن هو شهر الصيام يبقى المفروض اننا نجدد النوايا النية. واهم شيء الان هذا الشهر من صامه ايمان واحتسابا غفر له ربي ما تقدم. يعني انا عايز اقول لك ان احنا بندخل، يعني صح الانسان المجتهد الطالب المجد لما يدخل الامتحان بيبقى مجتهد ممتاز، لكن لما يجي يدخل الامتحان دايما الشاطر يبقى خايف، دايما الشاطر يبقى خايف، والخايف هو اللي يبان بيبقى كده حاسس بنوع من الايه، انما المجتهد بيذاكر ومجتهد لكن في قلبه رغبه شديده خايف انه لا يوفق. لازم تدخل شهر رمضان ده وانت في قلبك مهتز جدا، يعني تسال ربي سبحانه وتعالى السداد التوفيق العون، لانه اذا لم يعينك ربي سبحانه وتعالى من يعينك؟ اذا لم يوفقك ربي سبحانه وتعالى من يوفقك؟ إذا لم يسددك ربي إلى ما يحب يرضى ويرضى من يسددك؟ ولذلك أسأل ربي أحبائي من أول قبل ما ندخل شهر رمضان نبتدي نظبط النوايا نحسنها نحسن النوايا. يرزقني وإياكم نية صادقة صالحة في دخول هذا الشهر، أن النوايا اللي إحنا بنقولها وإحنا ابتدينا كده الصوم ندخل في رجالة شديدة كده بعض النوايا اللي إحنا هنستحضرها كده في هذا الصوم. صوم رمضان أقول أدخل هذا الشهر فأصوم فيه طاعة لله فأفوز بمحبة ربي ومغفرته. رب ترزقني وإياكم أحبتي ومغفرتي. ليه؟ لأنه سبحان ربي يا أحبائي، لأنه عندما لا يتقرب العبد إلى ربي بشيء حبه حب مما افترضه عليه. يعني افترض عليك الصوم، فلو عايزة تتقربي لله عز وجل تتقربي وصومي إلى الله عز وجل وتكوني سليمة صحيحة. إذن أولها إني أجدد نيتي إني أصوم طاعة لله فأفوز بمحبته وبمغفرته وبرضاه وجناته. اللهم ارزقني وإياه رضا رب العالمين، بس ارزقني وإياكم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك وغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونقول أصوم اقتداء بالأنبياء والصالحين، لأن كانت سبحان الله هذا يعني فعل الأنبياء والصالحين، ولذلك دأب الصالحين اللي هو الإيه؟ وقيام الليل شرف الله. أصوم رمضان أو أصوم فرض ربي سبحانه وتعالى علي اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفوز بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بتبع، نحن نتبع ولا نتبع، لأن الصوم ده إذا كتب ربي سبحانه وتعالى وبلغكم من الإسلام فمين اللي بلغنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر ربي في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أتبعكم الله ورسوله. أصوم بنية الفوز من دخول باب الريان، باب لا يدخل منه إلا الصائمون، نادى عليه في ذلك الباب أين الصائمون، يدخل فيه كل الصائمون ثم يغلق ذلك الباب، لا يدخل منه إلا الصائمون. لكني أسأل ربي أن يرزقني وإياكم منادى على كل أبواب الجنة. استحضروا كده الأمر واستحضروا المسألة، إنك تقف كده على أبواب الجنة، كل أبواب الجنة، ويكون اسمك على كل أبواب الجنة، ينادى على اسمك كل أبواب الجنة، باب الصدقة، باب الصوم، باب الذكر، باب الصبر، كل أبواب الجنة، كل أبواب الجنة تنادي اسمك مكتوب هناك كما كان في أبواب الصديق رضي الله عنه. اللهم ارزقني وإياكم ذلك الفضل، ذلك الفضل يجزي ربي من يشاء. أصوم إيمانا، خلي بالكم، إيمانا بأنه فرض من الله، واحتسابا، إيمانا مؤمنا أنه فرض خلاص، واحتساب لإيه؟ من أجر إلى الله سبحانه وتعالى. أصوم إيمانا بأنه فرض من الله واحتسابا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. أصوم بنية أن يحسن ربي سبحانه وتعالى خاتمتي فأموت وأنا صائم. اللهم ارزقني وإياكم كده حسن خاتمة للإنسان يموت على أي عمل صالح، أي كان ذلك العمل الصالح، تموتي ساجدة، تموتي صائمة. يغفر لك ربي سبحانه وتعالى العمل الصالح ويرزقك به ميتة هنية، نقول عيشة هنية ونقول ميتة سوية. أصوم بنية أن يجعل الله بيني وبينها بين نار خندقا كما بين السماء والأرض، لأن اللي بيصوم يوم واحد بيباعد ربي سبحانه وتعالى بينه وبين ربكم 70 خندق. أصوم شكر الله على ما أنعم به علي، لأن العبادات هي عبادة العبودية تخرج بها إلى الله عز وجل. شكر الله عز وجل والشكر عملي بنفسه. من الأشياء اللي قلت دائما أحب أن أقرأها، كان مين من الصحابة يقسم الليل بينه وبين مراته الخادمة ثلاث أوقات؟ وهي لا تمر ساعة من الليل إلا وحد فيهم ساجد لله عز وجل. مقسمين الليل قيام الليل إلى ثلاث أوقات، يا هو يا زوجته يا خادمه، لا يوجد فترة من هذه من هذا الوقت إلا وجبها وجبها ساجدة وجبهة ساجدة لله سبحانه وتعالى بيت أبي هريرة. فأصوم بنية أن أفوز ب أن أكون عارف أن أكون شاكرا لله سبحانه وتعالى، وأعمله آل داوود شكرا، العبادة دائما شكرا. أصوم بنية أن فرح عند فطري، لأن الصائم فرحتان، فرحة كده لما تيجي وأنت قاعدة في بيتك كده بتحضري فطارك وخلاص الوقت بقى على وشك مثلا، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبتدي تقولي هفطر على دي وهشرب بعض ده وبعدين أكل، مش هتاكلي حاجة أنا عارفة إن شاء الله، لكن إحساسك إن أنت بتعدي لنفسك الفرحة بيبقى ليها فرحة، دي الفرحة بتاعت الدنيا. أما فرحة الآخرة فرحة الكبرى، فرحة لما تقف بين يدي الله عز وجل، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم إيه؟ الصوم صبر. ليه يوفى بغير حساب؟ لأن الصوم فيه صبر شديد، صوم على كل شيء، صبر على كل شيء، ولذلك يوفي ربي سبحانه وتعالى الصائم الصابر من غير حساب. أصوم بنية أن أفوز بالفرح عند فطري والفرح عند لقاء ربي بالفرحين. أصلاً بنية أن أفوز باستجابة دعائي طول صيام إلى كل صايمة، كل الصائم دعوة مستجابة عند الإيه؟ لكن هو برضو صائم طول طول طول وقت صومه يكون إيه؟ إن شاء الله مستجابة دعوة. أصوم بنية عتق رقبتي من النار، لأن تعرفين الصائم الصيام من الأشياء التي تعتق الإيه؟ الرقاب من النار. أصوم تقربا إلى ربي سبحانه وتعالى وطمعا في هدايتي فيزيد مني قربا، لأن سبحانه أي طاعة تعمليها لله عز وجل هي طريقة الهداية. تقرأي القرآن هداية، صومي هداية، تتصدقي هداية، تدعو إلى الله عز وجل هداية، تستغفري ربك هذه سبل الهداية. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم سبل السبل الهداية رب العالمين. أصوم بنية أن أحقق أن يكون خلوفا من الصائم خير عند الله من إيه؟ لما تيجي سبحان الله تشوفي الصيام يغير رائحة فيك، وتشوفي كده اليوم القيامة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك يا ربي يوم القيامة بإن نتائج أطيب اثنين، يعني اثنين يكون لهم رائحة المس يوم القيامة، بين الشهيد والصائم. أصوم بنية أن أتعود على الصبر، أصوم بنية أن أتعود على الصبر، لأن الصوم زي ما أنتم عارفين سبحان الله بيعود الإنسان على كبح شهواته، الصبر وضبط جوارحه. أصوم حتى أكون في معية الله عز وجل، لأن الله عز وجل مع الصابرين. والصائم إيه؟ طول ما أنت صايمة أنت في معية خاصة، وأنت صابرة فأنت معية خاصة لله سبحانه وتعالى. أصوم بنية أن أحقق درجة الإحسان فأفوز بمحبة الرحمن، لأن وأنت صايمة بتعبد الله كأنك تبكي، حد الشيء فيك ابدا مش موقعك حد الشيء، وانت بتفتحي ثلاجتك من حد الشيء، وانت بتعملي كل سبحان الله، وانت في بيتك ما فيش احد يراكي الا من، يبقى انت بتعبدي الله كانك ايه؟ فممكن تشربي ماء لكن ما تراقبي نفسك، لا تستطيع ان تاخذي لا بارد ولا تطعمي ولا انك تراقبي من؟ الله سبحانه وتعالى. فاصوم حتى اشعر باني بيعلمني الصوم الاحسان. احسان ازاي يا بنتي؟ لما تيجي تبص تكلمي كلمه مجرد ما تيجي تتكلم كده تقوليها انا صايمه، استغفر الله العظيم يا رب، انت بتراقبي الله ولا لا؟ احسان، تراقبي الله كده، بتعبدي الله كانك داري، فان لم تكوني داري فانه يراك، بتراقبي الله في السر وفي العلن، لو نظرت نظره خطا تقولي استغفر الله اين خطا؟ خطا انا صايم، لو اتكلمت كلمه خطا تقولي استغفر الله انا صايم، اذا بتراقبي كافه جوارحك كانك محسنه بتعبدي الله عز وجل كانك داري الله سبحانه وتعالى. حتى أحقق درجة الإحسان. أصوم بنية الشعور بالفقير محتاج، لما أتلوى كده من الجوع والجوع كده خاصة في أيام الصيف صيام الصيف الطويل تشعري بإحساس مش كده؟ تشعري بالعطش، تشعري بالجوع، تحسي إن سبحان الله الفقير مش لاقي ياكل ولا يشرب ده يا ترى هتحسي بيه ولا مش هتشعري بيه؟ أصوم بنية إيه كمان يا مرات؟ ممكن بقى انتوا بتزيدوا النوايا كده، حابب تتكلمي بقى ضبط النفس الشهوات، عشان كده الشاب المفروض ان هو يعمل ايه؟ يكبح جباح بانه يعمل ايه؟ فليصوم. انا اصوم هكفي انه يحضر الصيام والقران شفيع اليوم القيامه، صيام يقول يا ربي حرمت الطعام فشكر، الصيام جنه بيبعد الايه فاطمه البغض ما شاء الله. احنا قلنا نعبد الله بالاحسان كاننا بنعبد الله كاننا نعرف الصيام جنه، لو شربنا لو بعد كده ان شاء الله انك سبحان الله تصوم يوم شديد الحر، في يوم شديد الحر يوم شديد العطش يرويك في ذلك الامر شربه هنيئه مليئه لا تظمئي بعدها ابدا. الصوم الصوم جنه، الصوم جنة يعني ايه ابنك؟ وقاية وقاية، يعني بيدفع عنك ايه كل حاجة ممكن؟ الثمرة دي أهم حاجة بقى اللي أنا عايزة أوصل ليها. أعظم شيء في الثمرة في الصوم يا بناتي ذكر ربي في الكتاب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلي أتقي الله في قلبي في فعلي في سلوكي وفي معاملاتي ومع ربي كل جوارحي وكل جوارحي، أتقي الله في معاملتي مع ربي، اتقي الله في معاملتي مع الخلق، اتقوا حاجز بينك وبين المعصيه. ولذلك اعظم ثمره بنحققها في هذا الشهر الكريم انك بتتعلمي طعم التقوى، انك بتبقي مستعده بقى في الوقت ده انك تتقدمي على التقوى. التقوى ازاي؟ انك تقولي اه انا بخاف من الجليل، ولذلك الخوف من الجليل ببقى خايفه، خايفه في كل تصرف، كل سلوك، خايفه ان الصيام لا يقبل، خايفه ان اليوم ده يمر علينا رمضان وربنا سبحانه وتعالى ما تاخده، يبقى خلص يوم من رمضان ما كتبش فيه من الفائزين لكل يوم في رمضان. عتقاء اصوم بهذه النيه ان يجعلني ربي واياكم من عتقاء كل ليله، حط كده في نيتك ان انت تصومي في كل ليله حتى تكوني من عتقاء هذه الليله، كل ليله من رمضان قولي ربي اجعلني من عتقاء هذه الليله. اصوم بنيه هذا الشهر الكريم انه ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بالتقوى. اصوم في الليله دي واحتسبها واجاهد فيها، يوم ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ما تقدم من ذنبي مع صيام رمضان، يبقى ما تقدم من ذنبي كم مره؟ اصوم بنيه الاجمال. ما احنا قلناها في الاول احسنتي، ها ايوه ايمن دي شفاعه. كفى ذلك، كفى شرفا ان العبد يعرف ان ربي سبحانه وتعالى يقول في الصوم ان كل عمل ابن ادم له الا الصوم بينه لي وانا لي. كفايه انك تعرفي اول ما تصومي ان العمل اللي انت بتعمليه ده لله عز وجل. وقيل يا بنات كمان ان الصوم لحبولة، وقيل ان الصوم لا عدل، ملوش عد، ملوش مسير. ولذلك قيل لما الانسان بيعمل سيئات وتاخد اهو، لما تيجي سبحان الله يكون في القصاص بينك وبين عبد يوم القيامه رد الحقوق، كل شيء يؤخذ منه لرد الحقوق الا الصوم بغيرك خالص. عشان كده اكثروا من الصوم يثقل بكم الموازين. شوفي كم نيه الصوم كمان. ايه بنات النيه نوايا الصوم؟ ما احنا قلناها بعصر صيامه الجوارح، مغفره الذنوب، مغفره الذنوب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رغم انت رغم انت رغم انا لم ادرك رمضان ربيعه، انت داخله شهر تتفتح ابوابه يا باغي الخير اقبل، شهر الخير كل الخير، يا باغي الخير اقبل، يا اصحاب ابننا العاليه اقبلوا، يا اصحاب القران اقبلوا، يا اصحاب يا محبين الطاعه اقبلوا. ولذلك في شهر رمضان رغم أن رغم أن رغم أن اللي يجيله شهر رمضان يجيله العمر اللي تعبوا احنا عاملين زي ايه واحنا عاملين نسحب لحد ما نوصل عند الباب، والله كأننا منتظرين نخبط على الباب ونقول يا رب هنوصل يا رب. دايما كده يا رب الواحد يكون عنده فرح حاجه كبيره قوي كده بيفرح بيها قلبه، بيبقى مش متصور ان الفرحه دي هتوصل. دايما كده في حياتنا لما يجي الانسان عنده حاجه يعني كبيره في حياته بيبقى مش متصور اليوم ده هيجي. وكذلك رمضان كل سنه بيبقى كده عايزين نشيل ورقه النتيجه، يوم يمر يوم يمر من عمرنا صحيح، لكن قاعدين ننتظر اول يوم، اليوم بدايه القيام، نقول كده اليوم بدايه القيام. اذا الانسان ايه الفرحه؟ ايه الفرحه البقيه منه؟ هو ده العمل اللي فعلا الانسان يجاهد فيه؟ هو ده نتذكر فيه قول ربي سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ اللي عايزه ربنا يهديها السبيل الصح للصح والحق تجاهد بالطاعه، تنسى بقى تضيع الاوقات، تنسى تضيع الانفاس، تنسى كثره الكلام في التليفونات، تنسى قطاع الطريق اللي بينها وبينه وبين الله عز وجل، تنسى كل شيء يبعدها عن الله عز وجل، تغتني بالله. هذا الشهر شهر الخلوه لله عز وجل، شهر الهجره الى الله ورسوله. لذلك اللي عايز تهاجر هتهاجر في الشهر ده. الانسان فيه بينخلع من الدنيا، الشهر ده يبتدي فيه الانسان انه ينخلع من الدنيا. 11 شهر مره وانت عايشه في الدنيا غرقانه فيها، نايمه واكل وشرب وكلام وكذا، فيه شهر واحد. والشهر ده يا اما تغتنميه يا اما تخرجي منه فلوسا. اين المشمرون في الاصواح؟ ايوه. لذلك هنا يا احبائي هنا تكون المنافسه، هنا تكون المجاهده، هنا يكون التسابق، هنا يكون القرب من الله عز وجل. رب انسان سبحان الله من له ليس له من عبد من صومه الا العطش والجوع فقط. وانسان ثاني دخل الشهر وهو داخل كانه داخل يعني يعلم انه داخل المجاهده في سبيل الله عز وجل، داخل يقول يا رب احفظ علي لساني، يا رب احفظ علي عيني، يا رب احفظ علي وقتي. وضع مصحفه حدد كده شعاره ايه؟ لن يسبقني المياه، له شعر إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فعلي. إما تفتكر إن حتى لو سبقك في الدنيا إن ده هينفعك أو هينفعك. أم لا، أنا سبق الحقية إني بعد لك شعارا لو استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فعلي. كوني أنت على حذر شديد المرأة بالذات، خلي بالك لأن دايما لساننا شوية شوية. فاجتهدي في ذلك وتذكري قول ربي ولو أرادوا الخروج لعبد من الآن العدة، من الآن العمل، من الآن الاستعداد. مكانك اللي هتصلي في بيتك، لو تحطي السجادة اللي هتصلي عليها، لو تحطي مصحفك اللي انت بتختمي بيه، من الآن خططي لنفسك، من الآن خططي لنفسك تاخدي كم ختمة إن شاء الله بإذن الله بعينك ربي سبحانه وتعالى عليها. هتتقدمي بأدب ذلك الشهر، هتحفظي وقتك، تقبلك تليفونك إلا في الأمور الضرورية اللي هي ممكن تتقرب بها إلى الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صحيح. ثلاث دول أشياء ما ممكن يكون في حياتك، تسألي على حد وتختز بالنية أنك تسألي عليه تلقى معظم وجه الله عز وجل، تطمئن عليه أو تطمئن على وقت الله أو تطمئن على صلاة رحمك. بس إيه الحدود؟ إيه؟ تديش نفس الفرصة للحديث الطويل لأن وقتك ثمين غالي جدا جدا. هنا الأنفاس في رمضان غالية، أنا غالي هنا، مهرها غالية أوي. في أي شهر تاني ضيعت الأوقات، لكن في الشهر ده زيك نقول نعم شهر أوكازيون، أوكازيون في العمل يعني بقى العمال. شهر منحة ربانية، شهر مدرسة رحمانية تفتح لمدة 30 يوم مدرسة يشتري في سوق المشتريات متوفرة، المساجد عامرة، القرآن بين يديك. هتقولي سبحان الله أقرأ قد إيه؟ أقول لك اقرأي على قدر ما تستطيع. واحد يسأل واحد يقول له يعني بتقرأ قد إيه من القرآن؟ تقرأ كم من القرآن؟ قال له على قدر ما نريد من السعادة اقرأ من القرآن. مقياس فعلا، مقياس مقياس السعادة بالقرآن يا بنات. شوفي كلمة مجازة إزاي؟ لكن بيحدد له كم تقرأ من القرآن؟ قال له على قدر ما تريد من السعادة اقرأ. وهنا نقول يا من أحببت كتاب الله وأحبك ربي لحبك لكتاب الله، يا من أردت أن تعرفي مكانتك عند الله، انظري إلى القرآن وانظري أين أنت من كتاب الله عز وجل. على قدر كتاب الله قد كثر إقراءك. أحيانا يكون الإنسان مش حافظ على قدر مش مهم، بس يكون مرتحل. مش هقول لك لازم تكوني حافظة، لأن كل إنسان مش حافظ لكن عنده خلق القرآن وده اللي بيخليه هو ده العمل. اللي أنا عايزة أقول لكم يا بنات إن كم من حامل لكتاب الله لكنه لا يحمل كتاب الله، وكم من مرتاح في كتاب الله قراءة فهو يحمل كتاب الله. لذلك هنا المحك، هل أنت بحق تقرأي القرآن وأنت تطبقي ما في كتاب الله عز وجل، ولا تقرأي القرآن بس عشان تتصدقي من الدنيا؟ أقول لك يا صاحبي أخذتي منه حروفا لكنك لم تأخذ من تطبيق. كم من إنسان وكان سبحان حتى ولا يعني أبائنا وأمهاتنا لم يبلغوا من القرآن مبلغ، كثير من الصحابة لم يبلغوا من القرآن مبلغ في حفظ كتاب الله، لكنهم كانوا لا ينتقلوا من آية إلى آية إلى عمل هذا القرآن. ونحن كم من إنسان يقول أقرأ القرآن من الفاتحة حتى الناس ولا أخطأ خطأ، لكنه لا يحمل شيئا في القرآن. ولذلك أقول لنفسي ولكم اللهم ارزقني وإياكم خلق القرآن، اللهم ارزقني وإياكم أمل القرآن. هو ده إحنا المفروض إنه يا حامل القرآن، إذا كنا بنقول بنحمل القرآن ولا عايزين نقول بنتأثر بالقرآن. وعايز أقول لكم إزاي قبل أن أقول آداب حامل القرآن، إزاي أتأثر بالقرآن، إزاي وأنا بقرأ القرآن أتأثر بيه عشان أكون وأشوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيتأثر بالقرآن. وإحنا للأسف تأثرنا بالقرآن، القرآن له مقاصد لازم نفهمه ونكتبها واحد اثنين ثلاثة أربعة في حياتنا، ونشوف كل مقصد من هذه المقاصد بنطبقه ولا لا. المقصد الأول من مقاصد القرآن إصلاح العقيدة، حمل القرآن وعقيدة الفاسدة. ينفع أن أنت تحمل كتاب الله وأنت العقيدة الفاسدة؟ لذلك إصلاح عقائد الناس من خلال بيان عقيدة التوحيد لازم نعي تماما أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أقولها بلساني وأقولها ويشهد عليها قلبي وتشهد عليها جوارحي. لا تظني أن كلمة التوحيد هي مجرد لفظ تدربني أبدا. كلمة التوحيد عقيدة رسخة، وإذا رسخت هذه العقيدة هتجد كل جرح بالجرح استغرق هذه الكلمة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ظل يرسخ هذه الكلمة في قلوب الصحابة ظل كم سنة؟ 13 سنة بس يعلمهم لا إله إلا الله. لما رسخت في القلوب، لما رسخت في القلوب وأحب الله عظموه يا بنات، عظموا الله بإخوان الله يخشون في السر والعلم، رب الله عز وجل شاكرين على أنا حامد الله سبحانه وتعالى، جوارحهم تنطق بالطاعة. لكن كم من يشهد أنه لا إله إلا الله تلاقي جوارحه مسرفة في المعصية، مسرفة في المعصية. ليه؟ لم تتمكن الكلمة من القلب. عشان كده أنا اللهم ارزقني وإياك أن ترسخ في قلوبنا كلمة التوحيد. تقولي لا إله إلا الله بحق، وأنت تقوليها وكما نقولها في اليوم كتير من الأنهار، بس تقوليها بحق وتقوليها تستشعريها. هنا ينقصنا استشعار الكلمة. نتمنى أن لما ندخل رمضان نشعر بكلمة التوحيد، إن من عليك إن أنت تشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفى به ما تعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك نقول هذه الكلمة التي رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب، أحب الطاعة وأحب الصيام وأحب الصدق وأحب القرب من الله وأحب العبادة. لو إنك أحببت فهمت الكلمة اللي رسخت في قلبك كل شيء بالنسبة لك يبقى سهل جدا بالطاعة. ولذلك لما تيجي أم ابنها رسخ في قلبه كلمة التوحيد مش هتتعب معاه في المعصية أبدا. هي ليه الأم بتتعب مع ابنها في المعصية؟ لأنه يا ابني ما تعملش كده، يا ابني رد طرفك، يا ابني ما تكلمش من اللي ربنا نهى عنه، يا ابني. لأن الكلمة لسه مش قوية. لو قوية هذه الكلمة الحق هتجد الجوارح كلها صدقتها، وبناء عليه لا يتجرأ الإنسان أن يفعل كما تقوم هذه الأم الصالحة. يا بني إذا مرت عليك المعصية حب الله، حب الله، وبعد كده لو مرت عليك المعصية ستمر عليك محتشم، مش هتجرى عليك إبليس، لأن خلاص امتلأ قلبك محبة الله عز وجل، فمش هتبقي قادرة تجيلك المعصية. ممكن تمر عليك المعصية طبعا، كلنا بشر، الذين اتقوا إذا مسهم طائف هي مسهم طائف، لكن شوف المتقين مجرد مر عليهم تذكروا بأنهم إيه يصيرون. ولذلك نقول أولها إصلاح عقائد الناس، وهي بداية إذا يرسخ التوحيد في قلبي وقلبي من أقوم على عليه إزاي إنها كلمة التوحيد في قلبي كل جرح من جرحي تعمل بها. النقطة الثانية إصلاح بالات الناس وتخلصها من البدع والضعفات. إنك لما تيجي تسألي تقولي بقى الإسلام رب سبحانه وتعالى كله تدخل بالسلم كافة، كل حاجة بالسلم في الإسلام، ما تنقيش يعني ما تقوليش أخذ الحتة دي بس الحتة دي لا، أخذ معرفش الأمر ده بس الأمر ده مش هيعجبني قوي علشان لسه مش مقتنعة. أصل أنتوا عارفين طبعا المضمون يعني الكلام، أدخل ده لا، ربنا بيقول لك أدخل بالسلم كافة، يعني إيمانك لازم يكون إسلام كامل. غير يكون أنا أقول إصلاح العبادات الناس وتخلصها، القرآن بيصلح العبادات، بيصلح عبادتنا. لذلك لما تيجي تقرأي في القرآن يأمرك بالصلاة، يأمرك بالصوم، يأمرك بالحج، وضع لك ووضع لك الأعمال اللي أنت المفروض إن أنت تضعيها. وطبعا كما نعلم أن السنة هي المذكرة التفصيلية للصلاة، فتجد القرآن. فلما تيجي تدخلي تصلي إزاي سبحان الله، طب القرآن إزاي بيعيني على الصلاة؟ يقول لك سبحان الله والذي هم في صلاتهم خاشعون. طب بيعيني إزاي القرآن عن حفظ لساني؟ يقول لك والذين هم عن اللغو معرضون. طب ازاي بيعني على بعفة فرجي؟ يقول لك ايه من الفروجين الحمد. القرآن يا بناتي علاج لكل جرح، علاج لكل جرح من جرح، علاج لسانك وعلاج لغض طرفك. طب ازاي يغض طرفي؟ طب ازاي بيحفظ فرجي؟ بيحفظ طرفي. قل بقول يا مؤمنات يغين لغضنا مع صارينا وحرضنا فروجين لغضت فيه مع بعض، لأن العين والفرج والبصر. ولذلك يقدم يربط يؤدب سبحانه وتعالى، سبحان ربي العرش العظيم، يدعونا الى الفضيله. هذا هو القران. لذلك نقول القران اصلح لعبادات الناس. اي عباده تؤديها بدايه، اي عباده بتؤديها بدايه وانت مخلصه لله، مخلصه لله عز وجل. لما الانسان بيجد نفسه يشعر بلذه العباده، لذه الصلاه، لذه الصوم، لذة الصدقة، لذة إطعام الطعام، لذة القرب من الله عز وجل. يشعر ذلك العبد أنه ضاع إلى الله عز وجل. حس بقى الطعم إيه؟ أي قول رب إيه؟ إن الله اشترى من إيه؟ فكان المهر إيه؟ يعني سبحان الله أعمل أمور في الدنيا، هذه الأمور البسيطة عشان يكون هذا المهر هو الجنة، فليكون سبحان الله رابحت الإيمانات. نقول القرآن إصلاح بين الإنسان وبين الناس من خلال التشريع سبحانه وتعالى يشرعه في كتابه. لذلك نقول إحنا بندخل رمضان بنقول إيه؟ شهر كامل بنقعد نسمع القرآن. وإنتي بتقرأي كم مرة جزء؟ وتصلي وتصلي ورا الإمام أو كنت بتصلي في بيتك. لكن تأثرك بالقرآن وإنتي بتسمعي الآيات، هل في كل يوم من أيام رمضان بتزيدي الأشياء اللي قلت أنا أتكلم فيها دي؟ المفروض إن إنتي كنت تأثرك بالآيات زيادة في هذه الأشياء. أول ما هل توكلتي؟ ما أنت بتسمعي كلام من أول من بداية القرآن. هل تتوكلي على الله حق التوكل؟ ارجعي رمضان من أول يوم. قلبي مطمئن بالله عز وجل. تفضي أمرك إلى الله عز وجل. غناك بالله عز وجل. لجوءك إلى الله عز وجل. أولها كثير من يقرأ القرآن ولكن لا يتأثر بالقرآن بآتي. فنقول هل توكلت على الله على سماع كتاب الله عز وجل؟ هل عبدت الله بالخوف والرجاء والمحبة؟ خلي بالكم الأمر ده مهم جدا في حياتي. إنك تعبد الله بإيه؟ بالخوف والرجاء والمحبة، ثلاث أشياء دول في حياتنا. ما اقدرش اخلق من رحمه الله، ما اقدرش اعبد ربي بدون ما احب الله عز وجل، اقوم بالصلاه محبه بالصلاه، دي عبادتي لله عز وجل. اقوم اي عباده، بدخل شهر رمضان وانا محبه لشهر رمضان جدا. تدخلي تروح تصلي وانت محبه للصلاه، تؤدي اي طاعه من الطاعات وانت محبه لهذه الطاعه، وفي نفس الوقت يحلوك الخوف، لان دايما المؤمن يبقى بيقدم ما يقدم تقول مهاجرة. طب يجتمع في قلبك خوف ورجاء ومحبة، تدخل رمضان محب، يعني فرحانة برمضان ومحبة جدا لذلك الشهر محبة لله سبحانه وتعالى، لكن تبقى خايفة تجي حاجة يا رب وفقني يا رب، كأني داخلة امتحان شديد. هي دي العبادة يا بنات، هي دي العبادة. انت تدخلي الشهر بثلاث اشياء، تدخلي وانت في قلبك يرتكف الاحسانات توفقي، الاحسان تضيع منك السعادة، أحسن يضيع منك الأنفاس، ولذلك يجتمع في قلبك في هذه العبادة خوفا من الله. إن ما تنويش عن العمل الذي يرضي ربي، اللهم ارزقني وإياكم عملا يرضي به ربي. والرجاء مش معنى كده إن أقنط من رحمة الله عز وجل، عندي يقين إن شاء الله بإذن الله ربنا النهارده ينتهي اليوم النهارده ويكون قبل ذلك اليوم، ينتهي يوم ثاني ويكون قبل ذلك اليوم. إننا لما ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا، ربنا سبحانه وتعالى بلغنا رمضان يا رب العالمين، اذا اراد بنا خيرا كثيرا. فلن بلغك رمضان يبقى اراد بك خيرا كثيرا. اذا لابد ان تخرجي من هذا الشهر الكريم وانت متوكله على الله حق التوكل، تعبد الله بالخوف والرجاء وبالمحبه، تثبت كل سلوكك بالقران، تعرفي حق كبير، حق من له حق عليك، تعرفي حق من له حق عليك، تعرفي ازاي تقومي بحق والديك ومن على شكل والديك، ازاي يبقى انسان ما عنده قران لكن عنده حسن معامله، ادب المعامله، حسن في المعاشره، يبقى عنده موده، يبقى عنده موضوع، يبقى عنده احسان. ضبط السلوك بضابط القران، المعاملات باحكام القران. ولذلك نقول تاثر النبي صلى الله عليه وسلم تاثر شديد، وامثله تاثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقران. لما ربي سبحانه وتعالى استفاه لذلك الأمر قال له إنا سنلقي عليك، وقال ربي سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل المفروض أنت تسمعي القرآن تفتخر الآية دي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا عن خشية الله. ولما يثق الرب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة لما الجن لما سمع القرآن قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي لإيه؟ فأمنا ولم نشرك بربنا أحد، وأنه تعالى جبر منا أن اتخذ صاحبة ولدا. ولما تيجي تقرأي كده في سورة الربع الاستسقاء وتشوفي كده في نهاية الربع بيقول إيه؟ حجر، كان في ايه في الحجر؟ ايه في الحجر؟ ها؟ الايات الاخيره بتقول ايه؟ وقبلها فاكر من الماء وان منها لما يكون، وقبلها يعني لو يتفجر من واحد وان منها بدايه خالص بقى الامر بدايه خالص بقى ايه؟ ورد سبحانه وتعالى بالايه؟ ما قصد قلوبه، يعني قصه القلوب بتخلينا نخرج من ورا الايمان زي البنت لما تخرج من ورا الايمان تسمع كل الصلاه وتخرج بعد ما تخرج من ورا الايمان تروح عامله اللي هي بتعمله كانها، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فيه ثم قصد قلوبهم تلك الحجاره او اشد القصه وإن من الحجارة لما يتفجر من النار واحد وإن منها لما يشق فيخرج منه وإن منها لما يهبط من خشية الله قال الله ولذلك يقول لك إذا رأيت حجرا محرجا من فوق طبقة اعلمي أن ذلك الحجر سقط من خشية الله. يبقى الحجر يسقط من خشية الله وإحنا نسمع القرآن ولا نستفيد القرآن ولا تلين قلوبنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر لما يقرأ القرآن، لما كان على عبد الله بن مسعود كان يقول له ايه؟ اقرأ علي عليك يا رسول، اقرأ انا يا رسول الله وانت وقد انزل علي. قال اني احب ان اسمع من غيرك، لان كان في اسماع القرآن من غيرك تبقي تيزك تنصتي تخشعي اكثر تحسي بالحلاوه، خاصه اذا كان قارئ سبحان الله. فلما نظر عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه القران وجده ايه؟ وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عيناه تدمعان. ولذلك نسال رب سبحانه وتعالى لنا قلوبا خاشعه اذا تليت علينا اياته زادتنا ايمانا وارزقنا عيونا كما قال عينان لا يمسهما النار. يا رب ترزقنا العيون في رمضان، يا رب ترزقنا التأثر، قلوبنا الحجارة دي تلين، قلوبنا الحجر حجارة اشتدت شديدة ما بتتأثرش قاسية الأيام. فاللهم إنا نسألك يا رب تدبرا لكتابك الكريم، تدبرا لآيات الله سبحانه وتعالى، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلت كيف إذا جئنا من كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تساوى بالأرض. شوف المشهد الشديد جدا، شوفي نعم، ما أنا بقول لك سبحان الله لما تيجي تشوفي هذا المشهد الشديد، فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيدا وجئنا بك يا رسول الله على كل إيه شهيدا يومئذ يود الذين كفروا. يتذكر الإنسان ذلك، أهل المعاصي، أهل الطغيان، أهل البعد عن الله عز وجل، أهل الغفلة، أهل الظلم، أهل الإساءة، أهل كل سوء. لما يتذكر العبد قول ربي، قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي على هذا المشهد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول ما تبعوش أمره يتمنوا أنهم يغوروا في الأرض زي بالظبط كده ما يقول في يوم يا ليتني كنت ترابا. يتمنى معاصي، يتمنى معاصي في هذا اليوم الشديد الذي تعز فيه الحسنات ان يبقى تراب، يتمنى معاصي يقول يا ليتني كنت ايه ترابا. لذلك نقول في هذا الامر نسال الامر الشديد سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا انظروا يقول من صور ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول ربي سبحانه وتعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني تبعني فإنه مني. من الذي قال ذلك؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك شفني وإن تغفرهم فإنك أنت عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القلب ولقد مشاعرك اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ويقول فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد ورب واساله ما يبكي. ده كان طبعا في الاسراء ما يبكي وهو اعلم به. فياتيه جبريل واخبره بما قال، فقال الله تعالى بيبكي عشان امته. فقال الله سبحانه وتعالى يا جبريل اذهب الى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك اللهم ارضنا. يا محمد اذهب، يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ولا نسوء في هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح. أين نحن من هذا التأصل؟ التأصل النبي صلى الله عليه وسلم بآيات الله عز وجل وهو الذي أنزل عليه القرآن. نحن نقرأ القرآن وهنا في المصحف وبعد كده قلوبنا نسأل الله كما قال ربي سبحانه وتعالى القلوب القلوب هي غلف. الصحابة رضوان الله عليهم تبي تشوفي أحوال الصحابة رضوان الله عليهم قيل في هذا الأمر كان تلقي الصحابة القرآن تلقيا فريدا ده كان تلقيهم بيجي شوف لما بيجي شخص دلوقتي سنة تقولي عان عان عان وحد بوصل مين زي المسابق مثلا وتبقي قريبة جدا مثلا بينك وبين هذا السنة 27 ولا 30 في الأمر مسألة كده زي ما احنا السنة ده كده الصحابة هم كان بيتلقوا من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يكن همهم جمع الصورة ولا الحفظ البرج والمقطع عمل أبدا عمل الوقت كل همها جمع الصورة والحفظ البرج تبقى بالكروليك الحفظ والروح كده لكن في التطبيق ما في تطبيق في السلوكيات ما في سلوكيات الدنيا أكبر منها مرضى غيرها سلوكيات ما في سلوكيات حدود الأدب ما في يعني كثير كثيرات من يفعل من يكون على ذلك القرآن عكس الصحابة يا جماعة الصحابة كان معهم ده لكن كان همهم لم يكن هم جمع الصور ولا كثرة الصحيح وإنما قيل كان همهم العمل والتطبيق العمل والتطبيق ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا من نبي الله تعلم كان من مين عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعمل بالعشر التي تعلمناها ياخدوا عشرة ويتعلموهم ويطبقوهم ويعملوا بيهم احنا بناخد 10 و20 و30 قوة الجزء وخلص ناخد وقراءة واثنين وعشرة لكن أين التطبيق في كثير من ذلك الأمر نسأل الله لنا وعافية العافية لم نتعلم العشرة التي بعدها حتى نتعلم ما فيها الفقية الشريف ما العمل؟ قال نعمل يبقى الواحد يتعلم كما كانت الصحابة نعمل ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي إننا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها العشر حتى يعملوا بها فتعلمنا العلم والعمل جميعا وسيأتي على ما الزمن هيتعلموا ايه سارس القرآن بعدنا قوم شوفوا ذو القول سارس القرآن بعدنا قوم يشربون القرآن شرب الماء لا يجاوز هذا القرآن وأشار بيدي إلى حنكيه هيشربوا القرآن احنا في زمننا يشرب القرآن شرب الماء لكنه لا يتجاوز العمل شرب الايه شغل الحنكيه لذلك كل قيل عن عبد الله عن ابن عمر قال انه قال كنا صدر هذه الامه وكان الرجل من خيار الصحابه خيار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه الا الصوره من القران مش معه الا صوره واحده وكان القران ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به يا رب ترزقنا ورزقوا العمل به وان اخر هذه الامه اخر الزمان يخفف عليهم القران يخفف حفظه حتى يقرب الصبي والأعجمي اسمعني الأعاجم في الحرم ما شاء الله أخوتي إلا بلاد يجيب في نفس القرآن حتى يقرب الصبي والأعجمي فلا يعملون به وليس ذلك من أخلاق عمل القرآن نسأل الله أن يكون في ذلك عمل ولذلك نقول أن التأثر بالقرآن لا يكون ذلك إلا مع الإيمان كلما ازداد الإيمان كلما تأثرت بالقرآن كلما ازداد إيمانك بالله عز وجل كلما ازداد تأثرك لذلك يقول العلماء الإيمان هو الذي يحرك القلوب للعمل كل يكون قلبك مليان إيمان بالله عز وجل هو الذي يحرك قلبك للعمل في القرآن ولذلك سبحان الله يقول كل ما أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن اتملأ قلوبهم بالإيمان بالله عز وجل إيمان التعفين وأساس الإيمان إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أمن بكل الأركان تماما بعد كده ابتلى القرآن اللي عايز يحفظ يستزيد ولذلك وما ينبغي عند ذلك كما يقول أنتم اليوم تتعلمون القرآن اليوم ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان تيجي واحدة تحفظ القرآن كله وتبقى معاصي مقبلة على المعاصي تبقى تحفظ القرآن ده أنت لا أثر القرآن لا ظاهرك ولا باطنك إزاي يقول لا نقول سبحان رب فيقرأ ما بين فاتحة إلى خاتمه ما يدري ما أمر ربي به في كتاب الله ليس هذا القرآن يحبنا تطبيق القرآن يكون بما جاء في كتاب الله ولذلك نقول سبحان الله ينصره نصر الدقن كده كده كده، لكنه لا يطبق. مما يدل على هذا الآن قيل عن أن ابن عمر رضي الله عنه قال تعلم عمر بن الخطاب سورة البقرة في 12 سنة، فلما أتمها 12 سنة نحر جذورا، يعني على 12 سنة نحر القرآن. بس لما سيدنا عمر أنا أدرك مع عمر كان يطبق، كان يخاف، كان يخشى الله، كان يطبق. لا حتى لما يجي مثلا ايه سبحان الله اخشى الله يا عمر، اخشى الله عز وجل. لما يجي سبحان الله فكان اول من عاش في المدينه، اول انت عارفين كان يتفقد الرعيه، كان يمشي يتفقد سيدنا عمر رضي الله عنه، وفاكرين كان يحمل شوال. فلما دخل فكان قصه اللي هو على بدويه الدقيق ده، وكان له غلام كان خادم يعني. ولما ابتدى يعز في المدينه واحد لديه فقير، فاكرين القصه والاطفال بيتضاروا من الجوع، والست الام اللي بتقول له ايه ليش تعب، هو بقى لقيته حنين وقاعد يشيل ويعمل وقال له لما شاف الولاد بيبكوا اخذ الغلام بتاعه القادم وقال له تعالى على على بيت الماء، بيت الدقيق، بيت الدقيق، ومن غلام يقول له ايه احمل عنك يا شيل عنك الشواذ، قال له من يحمل عني ذنوبي يوم القيامه، فكان القاتل كان يخشى الله، إلى أن يذهب بهذا الجوال الدقيق إلى هذه المرأة ويخرج لها الأقراص وينفق لها، يقول لها كأنها تقوم هي بالتقليد، ويقوم هو بالنفخة النار حتى تقوص لحية عمر في التراب من كثر ما قاعدين في النار، ويستوي الطعام ويأكل الأطفال، ويقول له غلامه يا عمر يا أمير المؤمنين أكل، قال أتيتهم يبكون لن أتركهم إلا يبكون. طب هو أكل الشبع، بس لذلك سيدنا كان سبحان الله أخذ سورة البقرة 12 سنة، لكنه كان يعمل به، كان يعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل. ولذلك ما طبعا لما ننزل عليه، ولذلك كانوا يحبون التؤدة في القرآن حتى يتدبروه. لذلك المطلوب منا في رمضان ده إننا نتدبر القرآن في التطبيق، حسن القرب للعمل. لذلك لما تيجي تقولي افضل ان انا اقرا قران بسرعه ولا اتدبر، اقول لك حتى لو جعلت لك ختمات سريعه اجعلي لك ختمه في التدبر، اقراي ختمه التدبر تؤلى تفسير حتى تستمتعي بالقران. لذلك قيل زيد بن ثابت رضي الله عنه، تيجي تشوفي الساعه كده تلاقي في النهايه كده ايه عن زيد بن ثابت مثلا، كيف ترى في قراءه في قراءه القران في سنه؟ ده غير رمضان يا بنات، لان احنا ما اتكلمنا في رمضان قلنا ايه الا في رمضان ممكن الانسان يقرا في ثلاث او في ممكن حتى في ليله واحده القران، لكن في الايام العاديه لما سئل زيد بن ثابت كيف نرى في قراءه القران في سنه؟ فقال ذلك حسن، والان اقراه في نصف شهر او 20 يوم احب الي، عشان يتدبر مش عشان كسلان، لا عشان يتدبر القران. ولذلك يقول وفي روايه اخرى لان اقرا القران في كل شهر احب الي من اقراه في 10 ايام أو 15 يوم، يعني كل ما أقرأه في فترة كل شهر مثلا، طبعا يعني أختم في ذلك الأمر حتى أقف عند ما ينبغي أن أقف عنده، فأدعو وأتعوذ وأستجير وأسأل وأستجيس. ولذلك قال رجل ابن عباس رضي الله عنه إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن ثلاث، يعني أقرأه في 3 أيام يعني. فقال ابن عباس لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أقرأ القرآن كما تقول، يعني المسألة كلها في يعني يحب يعني. ولذلك سور كانت سبحان الله التدبر، شوفي من سور قيل في سور الصحابة في التدبر، من سور ذلك التأثر أن كانوا يكون عند تلاوة القرآن حتى تسمعي أصواتهم أصوات الصحابة رضوان الله عليهم هي عند تلاوة القرآن. ولذلك في قصة عائشة وأبيها رضي الله عنه عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهي بيقول أنه أن ابنت يعني لما كان يقرأ سيدنا عمر كان بتقول على الرجل إيه فيقف سيدنا عمر سيدنا أبو بكر الصديق عندما يقرأ القرآن كان بكاء، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم بداية كان يسمع بصدره إيه وهو يقرأ القرآن. ولما تطبع عليه امرأة بسيطة وهو يصف النبي ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب جهنم لها 7 أبواب لكل باب منهم إيه؟ وقفت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شد على الأرض وجبة سقطت على الأرض وخش عليها لما سألت ليه معنى الآيات؟ قالوا لها كده الطبقات التعذيب طبقات جهنم فسقطت هذه المرأة من خشية الله، فلما أفاقت قالت أشهدكم أني عندها كم عبد؟ سبع من عبيد. إني أعتقت هؤلاء العبيد لكل باب من أبواب إيه؟ يعني تطبيق، مش يسمع آية العذاب وبعد كده ينصرف ذهنه وبعد كده يخرج إلى معصية الله، لا، كان يطبق ما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل عن الحسن قال: كان عمر بن الخطاب يمر بالآية في ورده فتخيفه فيبكي حتى يغشى عليه، يسكت وينزل بيته اليوم واليومين حتى يعدوه يبقى مريض ويحسبونه مريض، يحسبونه مريض وهو في حقيقة الأمر سمع القرآن فتغضب وخشى فبكى من خشية الله عز وجل. وقيل كان يعني بعض جيران من سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: سمعنا نشيد عمر ابن الخطاب وأنا في آخر الصف. صوت عمر وهو يبكي جاي من أول الصف، عمر وهو في آخر الصف يقرأ في سورة يوسف: إنما أشكو لحزني وحزني وأعلم ما لا تعلمون، في تدبر القرآن يقول. وعندما كان أبو موسى الأشعري يقرأ، إذا قرأ: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم. شوف الآية دي وأنت بتقرأها كده: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، يا أيها البشر، يا أيها الإنسان، سبحان الله الذي لا تعرف حق الله، إيه اللي غرك بربك؟ يا أيها المفرط في طاعة الله، ما الذي غرك بربك؟ يا أيها المفرط الحقوق، ما الذي غرك بربك؟ يا أيها المستطيل، ما الذي غرك بربك؟ يا من تظلم، من غرك بربك؟ غدا ستقف بين يدي الله عز وجل وتقول الحقوق. لذلك إنما أشكو، يقول: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك جاهلا بربك سبحانه وتعالى؟ فيبكي إلى هذه الآية. وآيات كثيرة كانت في كتاب الله عز وجل، كما في قصة سيدنا أبو بكر الصديق ولا يتأمل حقوق الموسع. وتبع تعرف بداية هذه القصة: إن الذين جاءوا بالإخوة أصبحوا منكم لا تحسبوه شرا لهم بل هو خير لهم. بداية القصة دي إن كان سيدنا أبو بكر الصديق ينفق على ذلك البقية اللي هو مين؟ لكن لما عرف سيدنا أبو بكر الصديق إن هذا الرجل هو أساس جزء من بيتنا اللي ذكر ربي اللي هي فتنة في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها، فأراد أن يمنع عنه الله، فأنزل ربي سبحانه وتعالى: ولا يحل الفضل المستع أن يؤتوا القربى وإيه؟ والإيه؟ والمهاجرين في سبيل الله بعد كده، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يقطع؟ فلم يقطع أبدا. لذلك نقول تأثر بكتاب الله عز وجل يحتاج إلى أشياء قبل القراءة. إزاي بقى؟ أسباب التأثر بالقرآن. قيل في أسباب التأثر بالقرآن: هناك أسباب قبل القراءة، وأسباب أثناء القراءة، وأسباب بعد القراءة. الأسباب التي قبل القراءة فهي أول حاجة عشان تتأثري بالقرآن، لأن القرآن مهم جدا في حياتنا. إيه اللي يخلينا نتأثر قبل القراءة؟ أولها إن كنت واقفة كده بتقولي الله أكبر، هتقعدي بقى تصلي ورا الإمام ولا تسمعي القرآن. أول حاجة وأنت بتكبري، واحد نقطة الأولى: امتلاء القلب من تعظيم الله وصدق الإيمان. لما تكوني في مكان كده وأنت في الخلوة، ومكان كده تكون المكان ده تسمعي القرآن طيب، أو مكان يكون هادي أو كده، تحسي كأن القرآن يتنزل من السماء. والله بتحسي كأنه يتنزل من السماء على قدر ما هي قلبك من إيمان. ولذلك أول ما امتلاء القلب من تعظيم ما هي متكامل؟ اللي أنت تسمعيه ده مين؟ انت مش بتسمعي الله مثل اعرف مش بتسمعي واحده صاحبتك بتحبيها بتحب تسمعي كلامها، تقولي والله بحب اسمع كلامها. ايمان ده ربك، ده الملك، ده الخالق، ده اللي يحاسبك، ده كلام ربي، كلام ربي. فعلى قدر حبك لربك تحب تسمع كلام ربك. ليه؟ لما تحب تنصتي استمع القران وانصتي. تيجي اولها اسباب التي قبل القراءه، اولها امتلاء القلب، امتلاء القلب من تعظيم الله ومحبته أولى التعظيم، وصدق الإيمان به، فعلى قدر التعظيم يكون الانتفاع بالقرآن والتأثر، على قدر ما أنت داخلة ومعظمة المسألة. ولذلك أنت تجدي إنسان مثلا قاعد يتكلم وأنت بتصلي بتبقي حاسة إن أنت جدا مش معظم. لو كان يعظ كلام الله عز وجل ما فعل ذلك. ساعات بعض النساء تعمل إيه؟ يبتدي مثلا يقرأ القرآن، يبتدي الإمام يقرأ القرآن، وبعض النساء بتعمل لسه قاعدة تحكي الحكاوي بتاعتها. تتكلم فقط، تتكلم وبعدين ولا كأنك بتقولي قلت لها ما بتشتغل ابدا لحد ما تخلصت. بعض الناس في رمضان بعض الاماكن يا جماعه لما يجي ناس تصلي التراويح في بعض الاماكن يظهر ذلك هذا الامر بالمحك واحيانا في الحرم بعض البنات بعض سبحان النساء طبعا يعني تصلي في وسط النساء يقعدوا يتكلموا مع بعض مع بعض لحد قرب ما الشيخ خلاص ما يخلص الركعه الله اكبر انت داخله منين؟ لو تعظمي الناس نفع في ذلك والله لو عظمت الناس دخلت من اول التكبير وقفت بادب المنكسر بادب المتواضع بادب المتباين بهذا الملك انت بتعظمي مين؟ انت واخد من مين علشان كده كان رسول الله يعلمنا صلى الله عليه وسلم وقفت بالصلاه فاضت راسك ونظرت في مكان سجودك وتخيلت مين انت واقفه بين ايدي رب العالمين وانت واقفه بهذا الشكل بين يدي الملك الجبار علشان كده على قدر تعظيمه في قلبك على قدر ما تكون انكسارك وتلتقي بين يدي الله عز وجل على قدر ما تكون خشوعك على قدر تعظيمك لله عز وجل على قدر ما الانسان يبقى واقف يبص شمال يبص يمين يبص ما فيش خشوع لا يوجد تعظيم في القلب نسأل ربي أن يكون هذا الأمر. النقطة في من الأسباب التي قبل قراءتك بالقرآن قبل القراءة وهي امتلاء القلب من التعظيم. أما الثانية الأولى بتعظيمي المتكلم، الثانية تعظيمي القرآن بالكلام نفسه ومحبته في القلب. لأن شوفي لما تيجي تسمعي أي شيء في الدنيا مرة واثنين وثلاثة بعد كده تمام. لو واحدة تعبت وقالت لك مثلا أنا عايز أحكي لك حكاية انت بتحكي لك هيقول انا عارف بيت الحكايه بس بقيت الحكايه كذا هتجي لك مره ثالثه تحكي لك الحكايه تقول انا سمعتها عارف مره رابعه خلاص بقى يعني صراحه بتعمل ايه بقى مش عارف خلاص لكن الذي ليس كمثله شيء اسمعي في كل مره وانت عايزه تسمعي ايه ولذلك هنا اسمه تدخلي وانت معظمه القران تقولي ايه بقى كلام ربك كلام ربك الأولى تعظيم الملك تعظيم تعظيم المتكلم والثانية تعظيم الكلام نفسه تعظيم كلام ربي ومحبته في القلب لا يعني ولذلك على قدر محبة القرآن في قلبك على قدر حب ربي شوفي مكانة القرآن في قلبك إيه حتى تعلمي مكانتك عند ربي سبحانه وتعالى إذا أردت أن تعرفي أين مقامك فانظري أين مقامك ولذلك هنا من أصدق الدلائل على محبة الله عز وجل كما قال سهل بن عبد الله حب الله يعني حب ربي سبحانه وتعالى دليله حب القرآن. النقطة الثالثة وهي قبل أعرض هي الأسباب التي قبل القراءة صدق الرغبة في الانتفاع بالقرآن. أنت داخلة عشان تسمع حرف واحد عندك رغبة شديدة في الانتفاع بالقرآن داخلة عشان تسمعي القرآن يبقى صدق الرغبة في الانتفاع بالقرآن وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت عليكم ترحمون التي بتتنزل عليك بالقرآن من الرحمن التي في المجلس اللي أنت فيه ده وأنت قاعدة جالسة وتقرأي كتاب الله عز وجل أو تسمعي كتاب الله عز وجل كم من الرحمة بتتنزل عليك وكم من الحسنات ربنا سبحانه وتعالى وكم من صفات الملائكة معك في هذا الموضوع لذلك صدق عندك صدق الرغبة في الانتفاع بالقرآن. النقطة الرابعة عشان يكون عندك أسباب التي قبل القراءة تعينك على ذلك الأمر ترك المعاصي والإقبال على الطاعات لأن المعاصي حاجز بينك وبين القرآن اللي بيحجزك عن القرآن المعصية أو بيحجزك عن القرآن ممكن يكون اللي هو انشغال أو أن يكون الفكر منشغل أو يكون التراخي أو يكون عدم الهمة العالية أو يكون التسويف وكل هذه الأمور تعتبر بعد عن الله عز وجل أو بتبعدك أو قاطعة بينك وبين القرب من القرآن يبقى ترك المعاصي والإقبال على الطاعة. وأما الخامسة تذوق معنى القرآن من خلال القراءة في كتب التفسير قبل ما تكوني مثلا تروحي تسمعي الجزء اللي انت هتقرأيه يا ريت تقرأيه من كتاب التفسير يعني هتقرأي جزء النهارده جزء مثلا انت هتقرأيه يا ريت الجزء ده تقرأيه من كتاب التفسير لأنه بيعينك بشدة بتبقي حاضرة حتى لو ما كنتيش حافظة الجزء ده هتجدي انت حاضرة تماما تفسير القرآن تبقي حاضرة تماما مع اللي هو ده ما هذا الأسباب التي تعين قبل قراءة القرآن. الأسباب التي تعين أثناء القراءة فهي إنك لما تيجي تقرأ تسمع القرآن تقصدي بذلك وجه الله هنا الإخلاص ويعني وأنت بتسمعي الإخلاص لسماع من وجه الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أن تكوني طاهرة متوضئة للأشياء التي تعمليها وانت أثناء سماع القرآن، أن تكوني طاهرة متوضئة نظيفة البدن ونظيفة الثوب ونظيفة القلب. نظيفة البدن نظيفة الثوب والمكان طبعا يعني. الثالثة أن يقرأ القرآن بتدبر وخشوع وسكينة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. الرابعة أن يكون القراءة قراءة بتمهل وتؤدة، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياكم والهزازين للقرآن، هم يقرأوا بسرعة، الذين يهزون القرآن ويسعون بقراءته، فإنما مثل ذلك كمثل إيه؟ أرض لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلام. يعني تسمع القرآن ولا أثر فيك ولا أثر فيك، الأرض اللي ينزل عليها الماء لا يأثرش فيها. وأما الخامسة أثناء قراءته، إذا كنت في الاتقاء مع نفسك، أن تكرري قراءة الآيات مرات ومرات. كيف تضبطيها؟ تقرأي الآيات. السيدة عائشة كان دخل عليها ابنتها وذهب وراح ورجع وهي كانت تقرأ في إيه؟ كان إيه؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين فمن الله علينا وقلنا. أي واحد فكان بيخاف من أن يقرأ القرآن، كان يهتز بالرحم، كان بيعمله بحقل خشية الله سبحانه وتعالى. فتكرر الآيات حتى نستخرج المعاني التي فيها، وخاصة لما تيجي تقرأ مثلا كلمة آية تقوى يوما ترجع إليها، تيجي كده سبحان الله في أشياء شديدة أو أمور شديدة أو أمور حاسة إنها جسيمة على قلبك وتفتكر الآية دي. هذه الآية أقول تقوى يوما ترجع إليها، اللي بيعمل هذه الأمور لا يذكر هذه الآية ولا يقرأ هذه الآية، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. لذلك نقول النقطة السادسة في أثناء قراءتك القرآن أن تجمعي قلبك وتلقي السمع، كما قال ربي في كتابه: إن في ذلك الذكرى لمن إيه؟ كان له قلب وتلقى السمع والبصر، كما جاء في سورة القلب. يعني اللي بيسمع القرآن يستفيد منه اللي استحضر قلبه واستحضر عقله، الاثنين مع بعض. لكن وانت بتصلي وانت تسمع القرآن ومشيت وذهنك هنا وهنا وهنا وقلبك حزين في هنا وهنا، يبقى لن تستفيد من القرآن. النقطة السابعة أن يتصور أن القرآن خطاب ورسالة إليه، دايما بيسمع القرآن وهو مستحضر أن القرآن ده ربنا سبحانه المتكلم هو الله عز وجل، وكأن هذه رسائل مرسلة إليه. أنت بتسمع القرآن الرسائل دي جاية لك، يبقى المفروض أن تسمع هذه الرسائل تكون مستجيبة للسماع لهذه الرسالة، وأن المخاطب الأول لهذا الكلام هو أنت، كما يقول حسن بصري: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليلة، يعني شوفوا بيتكلم يقول إيه، وإن كان من كان قبل الناس دول لهم يعني قبلنا، ومن كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم. اسمعوا القرآن رسالة جاية من ربهم، رسالة جاية من ربهم، فيفيقوا برسائل القرآن. إحنا بنسمع القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون، وهيقول لك جنب هو العيون اللي مش هموت لسه، يعني مش هيفتقر العيون، هيفعل ما يشاء، فبيفعل ما يشاء وهو ناسي تماما. أنا في كتاب الله يقول ربي: إنك ميت وإنهم ميتون، أو اتقوا يوم ترجعون إلى الله. فبينسى الإنسان القرآن اللي بيظن أن القرآن دي إن هذا القرآن كلام ربي لغيره وليس لمين، لا فلا يتعصب. أن يتجنب كل ما يخل بالخشوع في الثوب ولا في المكان، في ضيق الثوب ولا اتصل قطع او كذا، يعني تقفي براحه شديده علشان ما تبقاش المساله اي شيء حواليك يعني يخرجك من الخشوع. بعض الناس لما بتقف تصلي سبحان رب العشرين لا ياتيها التساؤل الا في الصلاه، خاصه لما تكون يعني بتبقى مش مركزه، بتبقى مش مركزة بتركز في النوم بقى، فبيبقى كل تركيزها في التساؤل كده أو ألعبت بأي شيء، ولذلك نقول ذلك يهددها من الخشوع. أن نحافظ على صحة التلاوة مع تحسينها، هو بيقرأ لازم أن نحافظ على صحة التلاوة، هذا الأمر هام جدا. النقطة التي تالي ذلك وهي العاشرة، أن يكثر من التلاوة بالليل والنهار، كثرة القرآن في التلاوة تصلح حرامك، كثري من التلاوة تالي سبحان الله. بعض الناس مش حافظين القرآن يا جماعة، لكن من كثرة تلاوتهم لو قرأت آية تملك الآية، وفعلا حفظوا بذلك فعلا، إنك ما هي بتبقى من كثرة زي بالظبط كده ما أنت بتقرأي سورة الكهف كل جمعة، بتجري ان مثلا مرت عليك ايه بتكمليها. ليه؟ لانك تكرار. ولذلك القران ياتي بالتكرار. يعني لو ان من الله عليك ان انت كل اسبوع اتملي ربي سبحانه وتعالى ختمه او كل اسبوعين مثلا كتمتي ختمه بفضل الله تختمي القران من هذه الختمه التكرار. لكن ايه اللي بيخليك مش بتحفظ القران؟ انك بتاخديها على مسألة بعيدة جدا، فيبقى المسألة فيها نوع من الايه؟ الوعظ. اما الاسباب، اما اسباب التأثر التي بعد التلاوة، ايه اسباب تعينك على التأثر بعد التلاوة؟ اولها محاسبة الناس، احتاج الى محاسبة شديدة للحسنى، نفسك لا تحاسبيها ولا تذميها ولا تخطميها، هتعمل فيها عيبة، لا هتطيع ولا تؤدي ولا تدخل رمضان وهي مجتهدة ولا تخرج من رمضان وهي كسبانة، لا لا لا، لأن النفس أمارة بالسوء إلى ما يحمر. لذلك تحتاج إلى قوة، وتحتاج إلى جيش، وتحتاج إلى زمام، وتحتاج إلى رب، وتحتاج إلى مجاهدة. أقصى شيء يحتاج إلى مجاهدة نفسك، لو تركت النفس بدون مجاهدة لفلتت. لماذا؟ لأن دائما أنفسنا تبقى الراحة، تحب الدعاء، تحب النوم، تحب الراحة، تحب الكسل، تحب إن هي ما تلزميهاش بشيء، لو ألزمتيها بشيء تحب إن هي تخرج عن هذا الإلزام، لكن إلزميها، إلزميها بالطاعة. في البداية هيكون الأمر بالنسبة لها شاق، لكن بعد كده هتتعود تألف هذه الطاعة. أن يكسب من التلاوة بالليل والنهار، لأن من أدمن قرأ الباب يوشك. اللي نفسه يحفظ القرآن لن يأتي أبدا فرصة أفضل من يقرأ القرآن. ولو كان عنده فعلا صدق نية لابد أن يتم ربي عليه. ليه؟ لأنه يوشك أن يفتح له الباب فيمن عليه رب يحفظ القرآن. السبب اللي احنا بنتكلم فيها دي محاسبة النفس، دي محاسبة الشريك لشريكه. هذا من دلائل التأثير الأصل بالقرآن. يعني تيجي تخلصي قراءة القرآن وتقعدي تسألي نفسك، تقولي سبحان الله فعلا، مثلا واحدة مش بتقيم الليل، واحدة مش بتقيم الليل، طب أنا ليه سبحان الله؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم كذا وفي الآية كذا كذا عن قيام الليل، طب أين أنا حظي من قيام الليل؟ أو صيام النهار، أو حفظ فرض، أو حفظ عين، أو حجاب، أو أي أمر من أوامر الله عز وجل. المحاسبة التي تأتي بعد سماع القرآن. النقطة الثانية في أسباب التأثر بالقرآن بعد تلاوته صدق التوبة. ما تجد إنسان أصبح في سماع كتاب الله عز وجل أو أقبل على كتاب الله عز وجل أو عمل بما جاء في كتاب الله عز وجل إلا رزق التوبة من الجد. دائما التوبة للجد. لو أخطأ كل ابن آدم خطأ، لكن دائما يكثر من إيه؟ من الإنابة والرجوع والتوبة والاستغفار. لأن سبحان الله لما يجي الإنسان يعرض نفسه على القرآن يجد مقصر جدا، كلنا مقصرين سبحان الله. يعني كل واحدة فينا فيها تقصير شديد، زي ما احنا دايما بنقول العقبة كأود والزاد قليل ولا يوجدنا. فنحتاج إلى هنا، نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى إقبال الله عز وجل. صدق التوبة من أسباب التأثر بعد التلاوة. إصلاح النفس وتغييرها، تغيير النفس، العمل بالقرآن وتطبيقه في واقع الحياة، الحياء من الله. إنك لما تسمع القرآن لازم يكون عندك حياء من الله، تستحي من الله. واللي بيستحي من الله عز وجل بيبقى فيه روح يضع النفس قاعدة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي من الله حق الحياة يحفظ الرأس ورا وعد والبطن وما حول ويذكر ايه؟ اللي بيستحي من ربي سبحانه وتعالى مش مجرد الناس قالت يقول لي بتستحي من واحدة مثلا عامله تصرف لا يليق، قول لي انت بتستحي من الله، تقول لي انت بتستحي من الله، طب انت بتستحي من الله؟ اذا ربنا اذا الحديث بيقول لي تحفظ الراس وما وعد، يعني بتحفظ راس من كل جرح من جوارحك اللي في راس دي، لو بتستحي من الله عز وجل هتحفظ سمعك عن السوء ولسانك عن السوء وعينك عن السوء وتفكيرك عن يعني كل ما في هذا البطن والبطن وما حوى بكل متعلقات البطن، الأعمال الحرام والفرج وكل ما شيء سبحان الله تحويه هذه البطن. ولم ينسى الموت إيه؟ دايما يتذكر الموت ودايما يتذكر قرب هذا الأمر. رغم الموت بعيد دايما، الإنسان دايما لما بيقول إن الموت بعيد، بعض الناس دايما بيتكلم في الموت لكن ده تعيد له، وبعض الناس بتصوم الموت بعيد جدا. والمفروض إن الإنسان دائما كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وأكثرهم من ذكر هذا المفسر. لان ذكر هادم اللذات يحسن العمل. لما يجي الانسان سبحان الله، طب ازاي ان الانسان يحسن العمل؟ عايز اقول لكم من اعظم الاشياء التي تدفع الانسان يحسن العمل زياره المرضى في المستشفى. تيجي سبحان الله شوفي كده غريبه في المستشفى، وشوفي حلاويه في العافيه. يعني تقصير الانسان، يعني تقصير الانسان. الامر سريع جدا، الانسان بيبقى سبحان الله في عافيه وفجاه سبحان رب العرش العظيم. فان لم تحسن اليد الا لم يحسن الان، ماذا يحسن العمل؟ الانسان بيروح سبحان الله كده يرى مرضى في المستشفيات ويشوف احوالهم، يقول اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا العمل الذي قبلنا من الله سبحانه وتعالى. الحياء من الله، الخوف من عدم القبول. النقطة التي تلي ذلك، الخوف من عدم القبول، ان الانسان يعمل ولا يقبل عمله. اللهم ارزقني واياكم قبول العمل يا رب العالمين، ارزقني واياكم شهرا مباركا، وارزقني واياكم عملا متقبلا، وارزقني واياكم صياما مباركا يرفع درجاتنا عند الله عز وجل، وارزقني واياكم في كل ليله ان نكون من عتقاء ربي سبحانه وتعالى من النار، وارزقني واياكم ان يكون ممن ادرك افضل كل غريبه القدر وفاز بها يا رب العالمين، وارزقني واياكم العون الصحه اللي تعيننا. طبعا الامر يحتاج الى صحه، الصحه تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وابعد عنا الكسل والتراخي والفتور، وارفع الهمم، اعنا على رفع الهمم يا رب العالمين، وكن لنا عونا، وكن لنا سندا، وكن لنا معينا يا رب العالمين. اداب حمل القران اللي احنا بنتكلم فيها، ندي الاول في الراحه كده في الاسئله، وبعدين ندي اداب حمل القران. واحدة بس بتقول ممكن نشتري زكاة الفطر الآن اللي هي من دور الفطر ولا إيه؟ ها؟ وقبل رمضان والزحام؟ ما يمنع أصلاً تخرجيها، هو بتخرج بالنسبة لك اشتريها دلوقتي حبيبتي الأخت اللي بتسأل. زكاة تشتري زكاة الفطر، زكاة الفطر اللي هي إيه يا بنات أنا؟ اللي هي الحبوب. ممكن تشتريها دلوقتي، ممكن تشتريها دلوقتي، لكن ممكن تطلعها من البيت، من الرز اللي عندك في بيتك. لو عندك زبيب وبتطلعي زبيب، ممكن تطلعي زبيب من الموجود في بيتك، جائز يعني. بتطلعها رز فممكن تشتري ما موجود اصلا، تكون عندك في بيتك الرز وتطلعيه يوم الفطر، خلاص المساله ممكن طبعا. وقبل رمضان والتزاحم، وهذا الحجامه في الصيام تفطر، ايه رايك يا بنات؟ قلنا ايه فطر الايه؟ نعم. هل النيه للصيام شهر، هل النيه للصيام الشهر بالجهر ام بالصمت؟ لا، النيه محلها القلب، النيه محلها القلب. يعني لما تيجي تصومي رمضان ما تقوليش مثلا نوايا صيام رمضان غلط، انت مجرد ما بتتصحري هذه نيتك للصوم. ولذلك بيقول سبحان الله بالنسبه لصيام رمضان، بعض يقول العلماء ممكن جدا بتجدد النيه. ازاي بتجدد النيه؟ نيتك في الشهر بدايته، انت داخله شهر رمضان صيام ان شاء الله، لكن لنفرض واحده حاضر في الشهر، خرجت وما خرجتش، لكن صبحت ثاني يوم بعد كده تطهرت وتصحرت، يبقى صامت ولا ما صامتش؟ خلاص نيتك قبل النار بالنيه. هل النية بصيام الشهر بالجهر؟ لا، ما نقولش نوايا صيام رمضان غدا زي ما الناس كانت زمان بتعمل كده. يعني زمان كانوا دايما يقولوا ايه؟ نعم؟ حتى الصلاة، هذا الأمر طبعا غير صحيح، لأن النية محلها القلب. إلا أحيانا العلماء يقولوا إلا في إيه؟ في العمرة والحج، لبيك اللهم بالحجة، لبيك اللهم في عمرة. الأخت بتقول نحن نساوي الصفوف ولا نترك فرجة، يقولون حتى لا يدخل منها الشيطان بين الفرج الموجودة، كيف يدخل في المساجد والصلاة؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سد الفرج، هذا سد الفرج. أملك الفرج الموجودة في المساجد دي في الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لهم شبهونا، النبي صلى الله عليه وسلم شكلهم إيه؟ قال كده، رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفرج. ولذلك اللي بتسد فرجه اثنين بين اثنين كده، حتى لو كانت في الصف الذي امامك، تصلي عليك الملائكه في الحج، ممن تصلي عليه الملائكه من سد فرجه. حتى لو دخلت الصلاه اتحركي وسد الفرجه لو كانت في الصف الذي امامك، لكن لو ابتدى الامر فيه خلل كل شويه بقى فرجه تبدا تطلعي وقدام تطلعي بدل الصلاه يعني. فبس نعم، هذا خطا، هذا انا عايز اقول لكم دي بالنسبه للصلوات، لان الامر ده مجزي للغايه. البعض لما بيجي يصلي في التراويح البنات بيعمل ايه؟ بتحط ايديها كده وصدرها هكذا، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، واذا بين القدمين توسع بها على الاخر عشان تجيب رجل جنبك. هذا الهيئه دي غير صحيحه، الهيئه دي في الصلاه غير صحيحه. المفروض لما اتقف وانا هسد مع اللي جنبي بكتفي كتفها في كتفي، هتبقى رجلي ورجلها معتدلين جدا، فتحه بسيطه اللي بين رجلي. نعم فقط. لا مش اوكي، لا يا حبيبتي، ولا الاخرى ولا الثانيه، بس هدي اعصابك شويه يا حبيبه قلبي. ولا الثانيه اللي حضرتك بتقول عليها اوكي دي خالص، لا في لا يا بنات، لا رجال ولا نساء في هذا الامر سبحان الله. شوفي كده بالنسبه لهيئه الصلاه، لا رجال ولا نساء، ما تظنيش برضه ان الرجال لازم يعملوا الحركه دي، لا طبعا. لكن السد هيسدوا ايه؟ ولو سدوا الكتف اعتقد في الرجل زي الرجال والنساء. هم الرجال والله ما في عندهم اي حاجه، ما عندهمش النساء هي اللي في كل حاجه بتعملها. انت متحمله على النساء ما شاء الله، يعني ليه امل بس كده؟ نعم اخد الاخت اللي بتسال بتقول زوجي نجار مسلح، هل يجوز الافطار في رمضان مع العلم انه يتعب جدا في الشغل؟ هو في نقطه مهمه جدا يا جماعه، لو ان هذه المهنه هيفضل طول رمضان فاضل، ها؟ يعني اصلا عايز انا بقول لحبيبتي هيفضل طول رمضان، يعني يفضل طول عمره، هل يفضل طول عمره؟ يعني يبقى يا برد، وقت ثاني هرد بقى. طب هو صيام، سبحان الله. يعني طب هو حبيبتي دلوقتي هو هيضيف وقت ثاني، طب ما يخلي رمضان في الوقت ده وفي الوقت الثاني اللي بيحصل بلاش. رمضان بيجي مرة واحدة في الشهر. هل بلع الريق يبطل الصلاة أو الصيام؟ بلع الريق؟ لا طبعا. لكن في المقامة هنا أقوال العلماء، يعني الأولى إنها تخرج بلغة، يعني الأولى إنها تخرج طبعا، لكن في بلع ريق أو بلع بخار الطعام أو تذوق الطعام بس ما يدخلش حاجة في بلعومك، ففي الحالة دي ليس في ذلك شيء، لكن بلع الريق وأنت بتصلي ولا بتصومي ما فيش فيها شيء. هل الحجامة في نهار رمضان تخرج؟ ما أنا أقول إنها تبعد عنها الحجامة، لأن إيه هيفطر إيه؟ الاثنين هيفطر. لماذا يفر المرء من أخيه قبل أمه وأبيه يوم القيامة؟ قبيلته ولا إيه دي؟ لا سبحان الله، الأخ دايما يا بنات إيه؟ كأنه كان في حاجة كبيرة في حياته، زي ما دايما بيقولوا في المثل العام كده، الإنسان لما بيقع بيقول إيه؟ هل زكاة المال يجب أن تؤدى في يوم معين في السنة مثلا رمضان؟ لو إن استطعت إنك يعني ظبطتي سنتك وكان خرجتي زكاة المال في رمضان على أساس الأعمال هنا في الشهر ده طبعا فخير إن شاء الله، لكن مش معنى كده إن أنت تأخري زكاة مالك. زكاة مالك هيبقى مثلا هتطلع زكاة مالك في شعبان، حال عليا الحول في شعبان تقوم تأجليها رمضان؟ لا لا، لكن ممكن تطلعي بتاع السنة القادمة في رمضان اللي قبلها جائز. هل زكاة المال يجب أن تؤدى في يوم معين في السنة؟ لا خلنا مش يوم معين، لكن لو عايز تأديها في الأيام اللي هي فيها زي في شهر رمضان مثلا فطبعا منك. صلاة الجنازة للمرأة في البيت جماعة جائز وجزاك الله خيرا، على ايه بقى؟ بتصلي على الميت يعني هو في البيت؟ لا ما صح كده فعلا طبعا، السيدة عائشة قالت كده، جابت ترجمان وصلت عليه في البيت جائز. مش حرام انك تتابعي كده بس لا طبعا لا، انت خلاص تبعتي كده، خرجت عشان تتابع جنازه ما انت تبعتي. طب ما انا ما اتبعتش الشرط. لا مين قال كده؟ ما هي ما تروحش ما تروحش ما تخرجش بره بيتها، ده في بيتها يعني دلوقتي واحده غسلت امها ولا صديقه ليها ولا صاحبي، وبعدين بعد ما نظفنا المكان وفضينا صفيت عادي، ده اولى، ده رزق جاي لك يعني. نعم بارك الله فيك كده كده. ها اتفضل. هو طبعا ما هو ما انت ما هو بس خرجت رحت المسجد تبع ايه؟ وايه؟ رباعيه يا حبيبتي؟ رباعيه 40 سنة أبو بكر الصديق. خلونا نسمع فين من هذا. عندكم في رسالة تاني أخت في رسالة؟ أنت إيه فاطمة؟ أنت حبيبي أنت هي لسه السؤال البنت ما كملتش. فاطمة انتظر يا فاطمة. طيب يعني انتوا بتعملوها كده كنساء يعني تروحوا تعملوا وتتصدقوا وتعملوا اللي هي رغاية كتير عامة بتبقى موجودة حاجة موجودة في السنة طبعا نعم. كان أول النبي الهم صلى الله عليه وسلم أي شيء ما قلناش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من إحنا علينا الاتباع. هو لو إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنا في ذلك فضل لنا جميعا لقال لكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك. لكن هو كان يقول إيه مين اللي عمل كده النهاردة؟ لكن لو خبر خلاص لأن هي النبي قال لي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في المسجد جاب جنازة صلى عليه راح تصلى زي ما احنا في الحرب بتجيلي تقولي لحد عندك الجنازة الرزق جاي لك يعني بصراحة خلاص. لكن ما بتكلفوش يعني ما خرجش اصلا. كان في اخت بتقول لي كان في اخت من اخوات بس مش لازم اقول عليها بقى لا انت كانت بتقول لي ايه ده انا كنت اروح انا ومش جوزها هي ولا ايه تلف تلف على المساجد مين اللي مات وفضل ما يجيش حضرتك الموت حد ولا ايه ده طبعا ده انا بقول النساء النساء يا ربي ايوه الصوت المستشفى احنا ممكن انا اكون بقصر واحده في المستشفى. لا يعني هم ينزلوا بقى وراحوا دي على المستشفى. حبيبتي انا دلوقتي بغسل الست وانا هغسل راجل في المستشفى بس الست. احنا اكيد بقى لما مثلا طب ما انا بقول لحضرتك انا بقول لك انت في المستشفى في ست دلوقتي انت كده اتبعتي انت كده اتبعتي انت دلوقتي في ست جوه انت تقولي لها من فضلك هندخل نصلي على النبي. انت كنت بتصوريها وماتت او كنت بتطمني او كنت بتعزيها هناك كنت تصوري دلوقتي مين هي في مكانها وتتبع وتروح لها وحرك خلاص. لكن علشان تمشي وراها وتروح المكان لا ثاني حتى لسه حتى ده اتبع نعم ما يقول ما ايه ومن بيحب مين؟ لا احنا بتقولي ما نروحش الطرق. ومن بتروح لحد فين؟ كل زي كل زي اسمعوا بس يا جماعه عشان ايه؟ واحده بتقول انها كانت بتسمع ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت لسه ما شفتوش يا بنات اللي جايه خلوها عشان السنه الجايه كان لكم عمر ان شاء الله عشان ندخل كل الناس فيها. واحدة بتقول ان انا كنت اسمع القرآن ويظهر وفقط يعني فالشيخ دعا لها الله الله مفتح عليك الله مفتح عليك. لا تقول اني احسست بقلبي بفرحة لأول مرة اشعر بهذه الفرحة. هذا يعني حلاوة القرآن يا بنات ميه القرآن لهو حلاوة طبعا حيث تقول انني في حياتي لم اشعر بهذه الفرحة في قلبي. سبحان الله ربنا يا بنتي فرحك وفرح وفرحوا جميعا يا رب العالمين. بتسأل السؤال هنسأل بقى طبيبات النساء. تقول انا حامل في النصف الشهر السابع ويقال ان السابع والثامن والتاسع تكمل وزن يكمل وزن الطفل فهل يجوز الصيام من غير الطفل ما يضر ام اطعم مسكين كل يوم واصوم في وقت اخر ممكن يصوم مفيش حاجه ما تكونش فعلا الثامن والتاسع خلاص جبنا لكم الفتوى هي الثامن والتاسع فين الحامل دي بنات عشان انت حبيبتي اهو جالك من الفتوى من الدكتور لسه اختار يعني ايه اختار يا حبيبتي اه دي بنت بنت ما شاء الله اختاري مبروك عليكي بقى طبعا كلهم عايزين نعم Thank you. طيب بصي حبيبتي بايام اسمعي بقى انت سنة. يعني اتمني السابع بس اتمني لحد ما يخلص السابع يعني خلاص يبقى انت كملي بس العشر ايام الفاضلين كده لو قدرت لا خلاص لا يخلف وباي شكلك يا بنتي انا شفتك من 9 شهور 7 شهور اللي فاتوا ودلوقتي طبعا باينه اسال ربي قالت الملك بخير لا انت هتصومين تقضي لك قضاء لك قضاء طبعا لك قضاء طبعا في الحاله دي قضية اداب حمل القران في اسئله ثانيه طيب يوجد مساجد تقام فيها جنازات كثيرة طب نروح نصلي هناك الظهر والعصر لعل ربنا يرزقنا هناك بجنازة عشان ناخد أجر الجنازة أولا في نقطة مهمة جدا مين اللي كاتب الرسالة دي؟ مش عارف عايزة أقول لكم حاجة يا بناتي إنك تروحي خصوصا عشان تصلي في المسجد دي مقصودة بقى صلاة المرأة في بيتها كمان انت رايحة تدوري يعني علشان الأمر ده اتباع برضه صلاتك في بيتك ويجيلك الرزق لحد ما يجيك انت لو بنيتك كنت تتمني في اليوم ده جنازة كنت قاعدة حرة في بيتك يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ العمل يعني تصدقي وصومي والثالثة ايه بنات؟ الرابعة يعني احنا 4 ها؟ شوفي مريض عندك مين مريض؟ ولا كنت يقول يبقى عملتي صدقة وعملتي صيام وعملت زيارة مريض والرابعة دي ها؟ ها؟ هاخد منها دلوقتي يا بنتي هنعمل 4 بس باين عليكي بقى ما شاء الله يبقى لسانك الجنازة الجنازة لو قلتي ما لا احنا الأربعة بتوع الأربعة اللي هم بتوع الأبوات الصديقة ولو قلت بقى اللهم الله يا ربي كنت أتمنى لو في جنازة أصلي عليها يبلغ المرء بالنية يا بناتنا يبلغ العمل ما لا يبلغ العمل بنيتك والله تعزية ممكن طيب يوجد مسجد عشان كده الامر ده لكن انت موجوده زي مثلا بتيجي موجوده مثلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا او في الحرمين يعني وجاي كل شويه جنازه تصلى عليها كل شويه بعض الناس بتقعد وتقول بقى ايه تروح عادي المفروض ما تعملش صوت المستمعين ما تسمعش الجنازه ما يصلوش يعني ها؟ ايوه حبيبتي طيب اسمعي يا بنات السؤال ده بنات الكليه في المجلس اول حاجه جميله جدا طيب بتصلوا كمان فيه يعني بتصلوا دوري فيه لو عشان تصلوا صلاتكم ولا الصلاه العاديه صلاتكم فريضه لا خلاص انت كده يعني انت كده بره وكده كده انت دي صلاتك خلاص علشان ما تفوتيش صلاتك لو رحت بيتك ما شاء الله ده رزقك بقى ايه والله شوف بقى راح الكليه عشان ربنا واحدة بتسأل تقول أرجو تنبيه للنساء أن الصدقات والزكاة وإطعام الطعام ليس في شهر واحد فقط رمضان 11 شهر جفاف إن شاء الله ما كنش عندكم 11 شهر جفاف يا بنات لازم تكونوا متصدقين في كل الشهور لا سبحان الله الصدقة اللي بها المرء يعني ربنا سبحانه وتعالى بلغت المراتب الصدقة إطعام في الغرف في الجنة لمن؟ أقول غضب الصدقة تطلب غضب الرب بس خلي بالك أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الناس نيام دي من أسباب تطلب دي من ضمن أسباب أخت بتأخذ حبوب منع الحمل وينزل عليها نقط دم أخت لا طيب ماشي مش فاهمة يعني عشان الصيام طب يبقى هي سبحان الله لكن هي دلوقتي هي مش حامل ولا حاجه بتاخد الحبوب ينزل عليها نقط دم هل بتاخد الحبوب عشان ترفع الدم في انا اعرف ان نزول الدم دي بصراحه انا كنت سمعت الشيخ من عثيمين في الحرم بيقول اول ما المراه تلاقي الدم بقى نزل عليها كتير كده تترك نفسها لفئه تترك نفسها ينزل وتترك لان الامر ده اللي عليك طالما انت شايفه الامر كده بقى فيه الدم ده اترك الدم ينزل طبيعتي طبعا لكن ربنا يدي حكمه يبقى المفروض انه ينزل هذا الدم الكذب حكمه ان الله عز وجل وتؤتى والله افضل من ان المراه سبحانه تاخد الحبوب دي وبعد كده يبقى الامر شديد جدا عليها بشكل شديد تقول السكنى مكان ناس يكونوا على غير دينك ليس في ذلك شيء ما فيش فيها حاجه يعني سكنت في بيت سكنت في بيت مثلا وكان البيت فيه اهل كتاب قبلك ساكن قبلك ما قلت لك ما فيش شيء ابدا الحمد لله والشكر ما فيش شيء لذلك الامر هل يجوز لامرأة أن تدعو من أجل أن تتزوج النبي؟ في الأخر صلى الله عليه وسلم ربنا يهديكم يا بناتي لا أنا عايزة أقول لكم حاجة جميلة جدا في الأمر ده والله بجد كان في واحد من أخوات دايما كان دايما كان زوجها متوفي يعني كنت دايما أقول لها إيه؟ كنت دايما أدعي لها يعني زوجها متوفي فقلت لها ربنا إن شاء الله بإذن الله يجمعنا مع أزواجنا في الجنة دايما اقول لك ربنا يجمعني انا وانت مع زوجنا في الجنه ما تاخدش عليا ابدا صبر جدا فكل مره 40 في المره بقى طلع فيا انا مش عايزه اكون في الجنه طب ليه كده؟ قال لي انا عايز بقى بصراحه اروح للصديق فيعني النساء من دلوقتي قاعدين طب اعملي بس ادخلي بس الجنه وبعد كده ربنا يعين عليا ادخلي الجنه بس اعملي اسعي الله يسعدك الإرقاء من القراءة من المصحف خلف الإمام لعدم السرحان جائز ومن يبين في أقوال أهل العلم يقول إن القراءة من المصحف في فرق سنن كثيرة جدا أولا حد الخشوع ده فرض الخشوع تقريب الصفحات يبقى الحركة بتاعت اليدين وضع اليد اليمنى على اليسرى السنن التي تؤديها في الصلاة هي هيئة الصلاة تختلف ولذلك لو أحضرت قلبك وهو شهيد سمعك قلبك هيبقى احلى بس زي ما قلت بس جربي اليوم اللي انت رايحه فيه تقراي الجزء ده هتقراي الجزء ده في بيتك مره واثنين من التفسير وروحي جربي كده وانت واقفه ورا الامام وانت بتسمعي هتلاقي كلك سمع كلك حاضر نعم وحاجه الاخطاء تقع شديده انتوا عارفين لما بيجي يسجدوا فعلا جزاك الله خير فعلا لما تيجي تركع بتعمل ايه؟ تبقى بتركع ونص ماسكاه كده فبتركع بايدها كده والثانيه ايدها كده ولما تيجي تسجد تسجد وايدها عامله كده من الارض والله كل صلاه هيتغير وساعات تخرج تماما من القبله تمام وساعات احسنتي وساعات تشوفي زي ما قلتي بصي سبحان الله وساعات عزم تعظيم تعمل ايه مثلا هتنزل عشان يقولوا لها بقى لازم تثبتي على السبع ترحم لك واحد كده اخطاء شديده جدا جدا فبعيد عن الامر ده بقول لك بس جربي اقراي الجزء اللي انت تقرايه وافهمي كويس وقرايه من المصحف المفسر واستحضري قلبك استحضري ان انت حركاتك تكون ان شاء الله كده باذن الله اقل ما يمكن لان اللي انت بتعملي زي ما بتقول كده سبحان الله وانت بتحطي المصحف وراكي كده انت خرجتي من الصلاه اصلا انت خرجتي عن القبله اصلا يعني انا عايزه اقول لك لو حد بيطرق بابك بيطرق بابك ايوه بس بتعملي كده يعني ماشي مفيش حاجه اذا لك اذا انت بتصلي بنفسك صلي بالمصحف صلي بالمصحف لو اللي قدامك بيحمل مصحف صلي ماشي ممكن لكن الاولى ان انت لو انت خلف امام عشان تركزي في اللي بيقراه يبقى كوني سامعاه منصته ليه كوني نعم لكن هي لو وضعت حائل لو وضعت الحامل هتقلب تماما وتقلب الصفحات تبقى اسم كتاب تفسير السعدي كتاب ما شاء الله صحيح في كل ركعة أقرأ سورة الإخلاص بعد كل سورة لماذا؟ أنا أسألك بقى صاحبة هذه الرسالة لماذا؟ سائلة تقرأ سورة الإخلاص يعني أنت بتحبيها؟ بحبك ربي من أجلها إن شاء الله لأن هي سبحان الله يعني أنا ما أقدرش أبدا في الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليه واحد راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من فلان ده بيقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة يكسر قال له أحبال أنا صفوت الرحمن قال له أعلمك أن ربي يحبك الحب الكاذب إن شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يجزاك نعم الفاتحة ولا الإخلاص لماذا؟ في عندنا ايه؟ بتفتح بيها ازاي؟ بتقراها بالسورة تقراها بالسورة قبل الفاتحة يا بنات هي اللي بتحب سورة الإخلاص، يعني هي بتقرأ الفاتحة وبعدها سورة الإخلاص خلاص هي فاهمة كده. لا مش لا تنكيس مش بالصورة، لا لا التنكيس ما التنكيس بداخل الصورة، التنكيس الآيات، التنكيس الأصح إن هو بالآيات. هي بتحبها لأنه قال له كده بيقرأ كده قال له بحبها. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون يجزيك على حبها. ما مقدار زكاة الفطر من الأرز؟ بنجيب كام بندي كام كيلو رز؟ تقريبا فرد صاع يعني تقريبا كيلو بيبقى كيلو ربع تقريبا بيبقى كيلو ربع يا بنات، عشان كده بيبقى الكمية أو كيلو ربع كيلو ونص. في أسئلة؟ نعم لحظة يا بنتي لحظة لحظة اسمع جوا أنا أقول لك الثانية دي. أمال كملوا العيلة؟ أيوة يا حبيبة قلب أيوة يا بنتي طلعي. ولو أنت أنت وابنك الصغير وشغال عندك قليل ما أنا عارفة بس لا لا لا بس والله بتأحسن. نعم والله لو عايزة تطلعي أكثر طلعي أكثر. الأخت اللي بتسأل تقول هل الحائض تقرأ في رمضان القرآن؟ هي دي هل إذا كان هو ده السؤال بتاعكم؟ نعم هو ده السؤال ولا إيه؟ اللي هو هل الحائض تقرأ؟ طيب هل الحائض تقرأ في رمضان؟ هنا بالنسبة للمسألة دي فيها فرق، العلماء اختلفوا فيها للعكس تماما. فريق قال لا تقرأ الحائض القرآن وخلاها زي الجنب بالضبط، فريق تاني قال تقرأ ولو حائض، وفي بعض أهل العلم برضو علماء قالوا تقرأ وردها حتى لو كانت متوقفة بورد معين تكمل الورد. فالأولى إن هي طبعا لو هي حافظة يبقى تقرأ عن غير، أو لو هي تقرأ من تفسير مصحف مبسر يبقى ممكن تقرأ من مصحف مبسر. لكن أنت نفسك أحيانا بتمسك دلوقتي الحمد لله التليفونات دلوقتي بقت عليها إيه، فهي دي بقى لو مسكت من كده وبيعنيها كده. أو لو المفروض إن خلي بالكوا في النقطة دي إن قراءة القرآن بتيجي منين الأسئلة دي ما شاء الله. قراءة القرآن يا بنات كده بالنظر فقط؟ لا ده مش قراءة القرآن، لازم تحريك الشفايف لابد. في صوت هنا عند الحي من الأيامين كده ده مش عارفة النهاردة عندكم حالة بيجي كده يا بنات. لو بنتي مضيف الطيران وهي أحيانا بتصوم في شعب إيه؟ في شغلها، وهي أصلا بتقوم في شغلها، وأنا والدتها بقول لها لا تصوم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بلعنا الوالدة جزاك الله خير. يعني أنت دول ما تصوميش؟ الأخت دي أنا بقول لها يا بنتي ده أنت بنتك ما شاء الله قوة إلا بالله، أنا عارفة صحتها كويسة زي ما ما تصوميش، حرام عليك إنك تقولها كده. بتقول لها لا يجوز؟ طبعا لا يجوز، أنا بنتي ما شاء الله قوة إلا بالله، يعني والسفر اللي هي بتسافره والطيران اللي هي بتسافره دي مجرد من مصر للسعودية دي ساعتين، فيعني البنت مش طبعا في المنزل. هقول لك كده لا يجوز ابدا، تحت على فكره تحت. انا فتاه وبشتغل والحمد لله، هل ازكي؟ والحمد لله مرتبي كويس، هل ازكي وبابا وماما عايشين؟ طبعا نفسها يعني عندك فلوس يا بنتي وحال عليها الحول ومبالغه النصاب ولا زكاة الفطر؟ ما كتبتش فطر في العشرينات، وانت عندك مال وعندك تطلعي زكاة الفطر. طبعا زكاة الفطر طبعا ده فرصة جميلة جدا انك تطلعي زكاة الفطر. تسأل السائلة تقول ضغط كتير، ضغط كتير بيبقى واطي وفي رمضان في الصيام ممكن اخد ابرة حل؟ لا الابرة ما تفكرش، ده كانت بتاخدي ابرة ليه؟ لا ما فيش فيها شيء. علاج ايه يعني؟ ما فيش تغذية لرفع الضغط ولا ايه؟ بتاخدي محاليل؟ ما هي ده لو محاليل يبقى تفطر. ها؟ لو محاليل يبقى بتفطر. لو محاليل يبقى بتفطر، لكن لو ابره مجرد عامل صداع وضغطك منخفض وبتاخدي كمسكن مفيش في كده شيء، مفيش في ذلك شيء. لو بتاخدي ممكن مثلا هي اللبوس او كذا لا تفطر. لو بتاخدي دواء اللي هو الربو لا يفطر. بتاخدي البخاخ لا يفطر. لو بتاخدي الدواء اللي بيتحط تحت اللسان بتاع مرضى القلب لا يفطر. بتاخدي اللي هو قطرة الأنف قطرة قطرة الأنف وتنزل في حال إيه تفطر. لو بتاخدي لو من هو في الأذن أو بتاخدي في العين وممكن تدفولي إن لو جالك مرارة في زورك تدفوليها لا تفطر. إيه تاني ممكن؟ لو بتخلعي ضرسك لا يفطر. لو بتروحي تكشفي عند دكتورة النساء برضو لا تفطر. لا نعم لو كان راجل ما هو معجون السنان ولا اللي انا دلوقتي نسى ولا معجون السنان دلوقتي في معجون السنان بطل الامرين الله يصلح حالكم. معجون السنان في كراهيه يا بنات خاصه اذا كان يترك طعما في الفم لكنه لا يفطر يعني لو استخدمتيه وكنت حاجه جدا وشطرتي كويس لا يفطر الا اذا كان السواك بالسواك بالنعناع والحاجات دي يبقى دي لا نبعد عنه. لكن السواك العادي لا يفطر حتى للمغرب ها طبعا الا لو بلعت. بالنسبه لكشف المراه بقول لك ان كشف المراه لا يفطر سواء كان هذا الامر كده لانك بتروحي للدكتور برضه السنان بيبقى برضه ممكن يكون راجل ويخلع لك نفسك كده فهو لا يفطر. بس لو في يعني لو في ان الانسان مثلا بتروح لراجل وهي حاسه متحرجه من الصوم او كذا تخلي حتى ده بعد الفطار يعني مش لازم قبل الفطار يعني احسن يبقى الاولى بعد رمضان بيفتح الصوم ده انت عارفه كده برضه بعد بجد بعد المغرب والقبل المغرب رمضان بجد ولا يفطر صحيح ولا يفطر. كثير من الناس تكون في غفلة ليلة العيد ماذا تنصحي لهم؟ ليلة العيد مفروض ليلة العيد ما فيهاش قيام ولا حاجة لأن هي فرحة وطعام وشراب. هل قراءة سورة يا أيها الكافرون والإخلاص في سنة المغرب عند سنة المغرب صحيحة سنة يعني طبعا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد نعم نعم أصل والفتح نعم عند طبعا في واحدة تسألون بعض الناس لا يحبون زكاة الفطر حبوبي يفضلون النقود انت تفضلي لكن السنة ايه الشرع حبيبة قلبي الشرع حبوب نعم حبيبتي مع السلامة حبيبتي الشرع يا بنتي حبوب الشرع حبوب الشرع ان انت تستخدمي خلاص انت القيت عليه الامر ده ده كبير برضه. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يهدي أولاد المسلمين أجمعين وارزقنا جميعا الإخلاص يا رب العالمين. نعم. هو يوم السبت إيه؟ لا يوم السبت هيبقى ما هو الفكرة إنه هيبقى فيه بالليل التهليل. فعشان ما ننزلش بقى مرتين لو كمان. بس اسمعي بص حبيبة قلبي الفريق ده النهاردة ما شاء الله لا قوة إلا بالله تكلموا كتير جدا جدا دائما يعني تكلموا كتير انتم وانا ازعل قوي من الكلام ده لا انتم ما شاء الله لكن هم لو انا دايما يكلموا مع بعض مجرد ما هي مش كده كده بعمل كده يسبر ما تمسك هفصلهم عن بعضهم ان شاء الله خلي كل مجموعة واحدة رمضان عايز اسالك واقول لكم امر النهارده بس شرايح شويه كده عشان النهارده اخليه بعيد معاكم يعني ها ان شاء الله. الاخت بتقول يا بنات كل عام وانتم بخير الى الله اقرب ربنا يجعلكم الى الله اقرب ربنا يجعل كده الشهر المبارك ده عليكم كلكم فاتحه خير علينا كلنا اللي نفسي يكتبكم ان يكتب واللي يزيد في الطاعه يزيد في الطاعه واللي نفسه عنده انا ربنا يحققه له واللي نفسه يزداد في شيء ربنا يعطيه له. اسال ربي ان يكون خرجا في الثانويه العامه ربنا يوفقهم جميعا يا رب. الاخت اللي بتسال بتقول احنا بندي زكاه الفطر فلوس علشان الناس توسع على نفسها وتجيب الكيس في نفس العيد. اقول لها يعلم ربي سبحانه وتعالى ما يصلح العبد ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقول ربي قل اطيعوا الله وايه الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ان سبحان الله ان هذا الامر السنه انك تبقى في حدود كذا وكذا وهو يعلم. لذلك في مذهب من مذاهب العلماء يقول لك انها فلوس لكنه جمهور العلماء واصلي بنتي الزكاه بتاعت الفطر دي دي بسيطه جدا قليله جدا. بقول لك لما تيجي تقولي كيلو ونص رز يعني موجود كيلو ونص رز يا حبيبه قلبي هجيب لك سمك. فخلي عشان ما نبقاش عندنا صداقات وعندنا وبعدين نخليك الريح المرسله وعين الصداقه. انت بتجيلي كسوه الواحد عريان بتجيلي جلابيه الواحده تلبسها يا خبر ابيض ده انت هتتكسي من حلل الجنه. ده من كسى على عري كساه ربي من حلل الجنه. من اطعم على جوع اطعم ربي من الجنه. من سقى على عطش اسقاه ربي من رحاب المختوم. يعني عندنا بديل من الجنه واحنا قاعدين زي بالظبط. يعني حسيت دلوقتي في الاسئله بشده يا بنات انه دايما الناس بتدقق جدا في العطاء لدرجه مثلا لما تيجي مثلا ايه مثلا هتقول بالنسبه مثلا لو هتقرب مثلا زكاه مالها تقعد تحاول وتلف عشان زكاه مالها تدفع. يعني واحده مثلا تقول مثلا ايه تبعت لي هل ممكن زكاه المال اديها لجوزي مثلا عشان عايز يجيب حاجه في البيت بقى. طب انت ريال ولا انت عايز تجيب لك هديه بقى هديه بقى. فتحايل شديد جدا على ان المال لا يخرج من البيت. واحده بتسال نعم حضرتك واحده مثلا بتسال تقول ايه زكاه المال كانت بتسال سؤال غريب جدا والله نعم لا اخوها جائز لا اخوها جائز تدي لاخوها طبعا. لكن بالنسبه لجوزها لسبب ثانيه لو بتدي لجوزها جائز تدي لجوزها عنده دين ممكن تديه. بس ما تقولش الامر ده مثلا ايه قال لها هجيب لك اوضه جميله مثلا كده والاوضه مثلا جميله وقالت له ما قال له ما وانا بس معيش فلوس تقول له هديك زكاه ملك يبقى الاوضه اللي انت عايز تجيبها. يبقى عملت ايه بقى دلوقتي؟ فتحايل شديد المفروض ان الانسان المال ما يدخلش تاني الا اذا كان الامر ضروري من غير سؤال لو سمحت من غير سؤال. لان المساله دي شديده يا بنات لان ده فرض الله عز وجل. المفروض المال دي تخرج للاصناف اللي انتوا عارفينها في كتاب الله عز وجل. لكن عشان ترجع لك يعني بعض الناس تقول مثلا ايه انا احب ادي مالي ده مثلا لاختي او اخويا عشان يبقوا في مستواي. لا لا طبعا لا طبعا ما تبقاش من زكاه المال تبقى صدقه تبقى صدقه وبناء على زكاه المال للفقراء والمساكين. المصارف دي الفقراء والمسكين اللي هو مش لاقي جنب حاجاته مش لاقي. طب يعني واحد مثلا يقول لي مثلا طب نديله مثلا عشان الواد يشترك مثلا مش عارف في النادي ولا ينفع زكاة المال ولا عشان يغير الموبايل مثلا. كارثه يعني ان احنا دلوقتي ما بقناش متفاهمين ابدا مفهوم زكاه المال يا جماعه. يبقى خلاص مش لاقيين يجيب كسوه مش لاقيين يجيب كذا وبحدود يا بنات. يعني مش معنى مثلا ايه مش لاقي مثلا ايه هبني البيت هدي الانسان مثلا ما عندوش سقف ما عندوش اوضه يسكن فيها ولد عايز يتجوز معاك بنت مش لاقيه الحاجات الضروريه عشان نعفها. لكن مش عشان تاخد البتاع ده اللي هي الفلوس دي عشان تصرف مثلا تقول لك واحده كانت بتسالني ام جدة مش عارفه واحده بتسالني وبتقول لي انا بصرف على ابني في الاكاديميه بس من زكاه المال. طبعا يا بنتي قلت له تفطر تفطر يا حبيبه قلبي الحاجب فطر الحاجب والمحجوب. مين السبب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده قال هي لانها قال كده النبي صلى الله عليه وسلم يسن هكذا الحاجب والمحجوب الاثنين الاثنين هكذا ده سنه خلاص. يبقى المفروض نتبعه زي اللي بيتاخد منه دم. هل ان لو واحد بيتاخد منه دم يفطر؟ لو كان الدم كتير بحيث انه هيأثر عليه لا يفطر بقى. لكن لو كان مجرد عينه بتتعمل تحليل بسيط عشان يتعمل منه مثلا كده. لكن لو كان الدم اللي بيتسحب منه كتير هيهبط. طيب المتصاق اللي هو بيتبرع بالدم ما هو بقى يعني تأسي بقى باللي هو الحاجب يفطر الحاجب والمحجوب. يبقى في الحاله دي ده زيه لو ضعف اللي بيتصدق بالدم يبقى اللي بيتبرع اللي هو بيتبرع يبقى في الحاله دي. فعشان كده زي بالظبط اللي هو الحاج من حبيب ليله القدر يا بنات. انا عايز اقول لكم بس عشان انا لازم امشي قبل المغرب ان شاء الله يا حبيبتي. ما انا قلتها فين هي الاخت دي اللي قلتها لها دي؟ اسكني فيها اسكني يا حبيبه قلبي فيها. ما في شيء ابدا لسه اصلا سقياني السؤال ده. واحده هتسكن بشقه واحده مسيحيه قبل كده تسكن فيها تسكن فيها عادي ما في شيء ابدا تسكن فيها حبيبتي. ماله ماله ماله الطعام دلوقتي؟ العيال بيحللوا اسئله على يا بنتي ده سكن هل يجوز؟ السائل بيسال العلماء هل واحد يسكن في شقه حد كان قبل كده ما بيقراش القران ما بيصليش جائز ما في شيء فيها ما في شيء فيها. ليله القدر يا بنات اسال بس اقول الكلمه دي في ليله القدر كل ده النهارده علشان انتوا فرحانين برمضان الله يكرمك يا دعوه بنات مين هيجي طب نعمل ايه ليلة القدر يا بناتي ليلة القدر يستحب لطلبها طلبها يستحب لنا نطلبها من أول كده من أول رمضان نقول اللهم بلغنا ليلة القدر من أول ما يدخل عليك رمضان ويكفي شرفا أن يعرف الإنسان أنها أغلى ليلة وأعظم ليلة وأعظم قدرا فيها نزل القرآن العظيم طبعا كفى أنها خير من ألف شهر أنت منتظر شهر في ليلة خير من ألف شهر تخيلي يبقى النعمه اللي من ربنا بيها عليك ان يديكي طول العمر ان انت توصلي رمضان ويديكي صيام خير من الف شهر يبقى منحه ولا منحه تيجي بقى يعني سبحان ربي سميت ليله القدر اي ليله الحكم والفصل وهي التي فيها يفرق كل امر ايه حكيم كما ومعناه ان الله سبحانه وتعالى يكتب الله تعالى للملائكه فيها ما يعمل في تلك السنه قيل ذلك وسميت بذلك ايضا قيل لعظم قدر الليله دي خير الف شهر وقال ربي سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة إيه؟ القدر قال ربي سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح هنا الملائكة بقى اليوم ده بقى تخيل بقى صبح بكام الملائكة مد البصر مد البصر بإذن ربهم بأمر رب ينزل سبحانه وتعالى ولذلك قيلة الملائكة والروح الروح هو من؟ جبريل والملائكة فين بقى سبحان رب العرش وانت في صحبتهم تكون تعملي عمل يليق بهذه الصحبه يعني تعملي عمل يليق بصحبه الملائكه في هذا الوقت ولذلك يقول بامر ربي يتنزل سلام قال ابن عباس سلام قال يسلمون على كل مؤمن هكذا يقول ابن عباس يسلمون على كل مؤمن الا مؤمن للخمر او مصر على معصيه او مشاحن فمن أصابه السلام غفر له ما تقدم من ذلك اللهم ارزقني إياكم سلام الملائكة علينا يا رب العالمين حتى مطلع الفجر قيل فهي سلام من غروب الشمس إلى يسلمون على كل مؤمن ولذلك قال في الصحيحين النهاردة أنتم مش تبعين خالص قيل المؤمن المشاحن المصر على المعصية والكاهن والكاهن الكاهن عارفين كاهن اللي هو ايه يقوم في الصحيحين صحيحين من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الحديث الثاني اللهم اجعلني واياكم لسه عنها كام يوم يعني اللهم نسألك ان تبلغنا ومعنى قيامها ايمانا اي تصديقا بانها حق وأنها طاعة واحتسابا الطلب لمرضاة ربي سبحانه وتعالى وقيل ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من رمضان وكل ليالي العشر محتملة لها لكن ليالي الوتر أرجع ولذلك لما يدخل رمضان سبحان الله العشر الأواخر دول يحتهي وكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يبقوا في الليالي الوترية يغتسلوا يبقى لهم كده نصب كده يفعلوها كده يغتسلوا الطيب ويقفوا بقى في يعني سبحان ربي ازاي بتستقبلي في هذا اليوم كل هذه البركه في هذه الليله هتعيشيها ازاي والملائكه قاعده بتسلم عليك يا طائع يا طائع لله عز وجل علامات ليله القدر علامات ليله القدر ورد ليله القدر علامات اكثرها لا تظهر الا بعد ان تمضي يعني مخبأه يعني مخبأه يعني كانت معروفه لحد ما كان في ايه متشاحنين فابتدت تخبأ ليله القدر فهي ليله قال لك طلقة يعني لا حارة ولا باردة جاء فيها لطيف والملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى الله وانت في صحبة كل الملائكة دي وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح انه قال لك ايه سمعت اللي هو أبي بن كعب يقول وقيل له يعني ان عبد الله بن مسعود يقول من قام اللي هي يعني السنة دي أصاب ليلة القدر لما من عليه ربي سبحانه وتعالى أصاب وكان نيته كده ان هو يحضر كده في هذا الوقت وهو مستحضر النيه، وبقول لكم كده في صحبه الملائكه وبسلم عليك الملائكه، عسى الله عز وجل ان يبلغها زي ليله. قال لك بيقول ايه؟ والله الذي لا اله الا هو انها لا في رمضان، ليله القدر في رمضان فقط، والله اني لاعلم اي ليله هي، هي الليله التي امرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليله صليحه 27 وامارتها، لان هي زي ما قلت لكم اختلف العلماء فيها، يبقى ناخد كل العشر ايه؟ اجتهادات. وامارتها ان تطلع الشمس في صبيحتها يومها بيضاء لا شعاع لها. وعادي نقعد بقى عجيب مترقبين مترقبين، خاصه لما تكوني في ارض في مكان بقى تكوني فيه ممكن متسع كده، وتشوفي مثلا وانت ماشيه بعد ما بتصلي تقعدي الصراط الشروق وتخرجي بقى كده تقعدي تتبعي الشمس كده، طبعا يا فرحه من اقامها ويخرج يلاقي فعلا كانت هذه الليله، ساعات تشعري بيها بمعلوماتها وامارتها وقلبك والله اعلم هل هي لكل واحد ليله ولا هي كلها ليله واحده احساسك بيها. ولذلك تصبح الشمس صبيحه تلك الليله مثل ليس الطس اللي هي مثل الطس ليس لها شعاع حتى ترتفع. وقيل هي كلها بتدور حول هذا الامر، القيام والدعاء في ليله القدر. يسن الاكثار من الصلاه فيها، يعني المفروض نعمل فيها ايه؟ اللهم بلغني اياكم. يسن الاكثار من الصلاه فيها والدعاء فيها والاجتهاد فيها في ذلك في هذا الحديث اللي احنا عارفينه ده طبعا. ويستحب الدعاء فيها كما عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله رايت ان ماذا اعمل في هذه الليله القادمه ما اقول فيها؟ اكسري بقى، قال قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اكسري طولي الليله دي كده تكسري ده. ويستحب احياءها بالعباده الى مطلع الفجر، ما تنميش. يستحب معلش تيجي على نفسك بقى في الفتره العشره دي. طبعا وانت بص قلت لي ان انت بس في بيتك يعني ما هي فاتت بقى الشروق فاتت ده حتى مطلع الفجر هي فاتت خلاص. اختلف العلماء في ليله القدر اختلاف كثير كما تغفل في قال لك زي خبئت هذه الليله كما خبئت ساعه ليله الجمعه. طبعا عشان كلنا نجتهد واحاديث كثيره جدا منهم يقول 27 او 29، المهم نجتهد في العشر كلها. واسال ربي سبحانه وتعالى كما يقول في الحديث الذي في رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر من رمضان، في تاسعه تبقى في سابعه تبقى في خامسه تبقى الجرف. وفي روايه اخرى في تسع يمضين او سبع يبقين، يعني ليله القدر تسعه ولا سبعه ولا خمسه، المهم الليالي الايه؟ ساعات. والله الواحد بيشعر في الليل ال 23 جدا بيشعر بيها سبحان رب العرش العظيم. انا التمسوها في العشر فانا التمسها في هذه العشر ان شاء الله باذن الله. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يكون ممن بلغ فضل هذه الليله ولم يحرم منها بسوء عمله ولم يحرم منها بمعصيته. وأسأل رب سبحانه وتعالى أن